مسموع الآن أظن، الصوت بعيد. بعدين الحمد لله وصل الصوت الآن. طيب أي الصور نبدأ بها؟ هل نبدأ بسورة الكافرون؟ آخر سورة انتهينا منها كانت أي السور؟ هل كنا قد انتهينا من سورة النصر أو سورة الكافرون؟ لماذا لا تردون؟ آخر سورة درست نبدأ بسورة الكافرون، هل بدأنا فيها أو سنبدأ بسورة الكافرون؟ انتهينا من سورة الكافرون. طيب هل أعرضنا هذه السورة؟ هل أعرضنا سورة الكافرون؟ طيب على كل حال نبدأ الآن بسورة الكوثر، نبدأ بسورة الكوثر أليس كذلك؟ طيب نبدأ. بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وبعد، فإننا اليوم مع سورة من السور القرآنية التي تختلف كثيرا عن سور الجزء عامة، والمعروف أن سورة الكوثر نزلت تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما أقول دائما خالفت الأغراض الأساسية التي نزلت لها أو تحملتها السور المكية. فالسور المكية غالبا تدور حول أهداف بعينها، وسبق أن ذكرنا الأهداف والمرامي والأغراض والمقاصد التي تضمنتها أو تحملتها السور المكية، من الحديث عن التوحيد والحديث عن اليوم الآخر وإثبات عقيدة الولاء والبراء. وتتكلم السور المكية دائما عن جزاء أهل الإيمان وعاقبة أهل الكفر ونحو ذلك. لكن هذه السورة تعد سورة يعني نزلت لتكريم النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان المقام الرفيع والتشريف الذي أوتيه من قبل ربه سبحانه وتعالى. تبدأ بقوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة سورة قصيرة وفيها ثلاث آيات فقط، لكن سنرى أنها تحملت من ألوان البيان وجوانب البلاغة والعطاء ما يتناسب مع المسمى الذي نزلت به وهو سورة الكوثر. وقلنا أن كلمة كوثر هذه إشارة إيجابية الى الخير الكثير والعطاءات المتتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبدأت السورة باسم يعطي رسالة ايجابية، وبدأت برسائل ايجابية، انا اعطيناك الكوثر، هذه رسالة ايجابية، وختمت ايضا ببشارة وهي رسالة ايجابية، لان شانئك هو الابتر، فبشرته بان مبغضه لا وزن له ولا قيمة له، وهو منقطع في هذه السورة. يعني هل شرحنا ايضا سورة الكوثر المرة الماضية؟ اخذنا سورة الكوثر والكافرون. طيب، على كل حال انا كنت قد قرأت شيئا راقني واود ان انقله اليكم، ولعلكم يعني تتعجبون. سورة الكوثر انا قلت فيها يعني كثيرا من البلاغات المرة الماضية وجوانب الفصاحة والوان العطاء الالهي فيها، وتعجبت عندما قرأت هذا الكلام لأحد المفسرين، وقال كلاما أثلج الصدر ويعني طمأننا على سلامة المسلك ويعني الحمد لله صحة الطريق. ولذلك أنا أود أن أعرض عليكم يعني شيئا مما قاله أهل العلم في السورة الماضية التي شرحناها من قبل، وهي سورة الكوثر. قرأت في أحد الكتب الكبيرة التي تتكلم عن القرآن وجلال القرآن الآتي، وسأقرأه عليكم لتعلموا أن الحمد لله المسيرة طيبة وأن المسلك صحيح وأن التوجه صادق. يقول صاحب هذا الكتاب: وقال أهل العلم قد احتوت هذه السورة اللي هي سورة الكوثر على كونها أكثر سورة في القرآن على معان بليغة وأساليب بديعة، وهي 22. يعني الآن سأتكلم عن 22 مسألة بلاغية تضمنتها هذه السورة على قصرها، وأنا أتعجب يعني من مثل هذا الأمر، وكيف يعني الحمد لله يعني كان بالنسبة لنا شيئا طيبا. هذه الأمور اللي قالها هذا العالم أقولها الآن. يقول: أول هذه الأمور اللي يعدد الأمور الاثنين والعشرين، أول شيء دلالة استهلال السورة على أنه إعطاء كثير من كثير، على أنه إعطاء كثير، يعني إن أعطيناك الكفر، ده اسمه براعة استهلال. يبقى أول شيء في هذه السورة دلالة استهلال السورة على أنه إعطاء كثير من كثير. يبقى إذن إن أعطيناك، هذه أول دلالة في البلاغة. الثاني إسناد الفعل للمتكلم المعظم نفسه: إن أعطيناك الكوثر. يبقى هذه نقطة بلاغية أخرى. الأمر الثالث إيراده بصيغة الماضي تحقيقا لوقوعه، يعني أقل إن أعطيناك، لم يقل سأعطيك، يبقى إيراده بصيغة الماضي تحقيقا لوقوعه، مثل أتى أمر الله. الرابع تأكيد الجملة بإن، احنا قلنا ان في بدأت بأسلوب توكيد إن أعطيناك الكوثر، يبقى تأكيد الجملة بإن ملمح من ملامح البلاغة التي رآها هذا العالم. الأمر الخامس بناء الفعل على الاسم، بناء الفعل على الاسم ليفيد الإسناد مرتين، يعني يقصد إن أديناه الاسم ذكر وبعدين أعطيناك الكوثر ذكر مرة أخرى لو ناء، فكأن الفاعل ذكر مرتين، مرة باسم إن ومرة فاعل للفعل إيه؟ للفعل أعطى. إذن هنا عندنا يعني أمران الآن، اللي هو كأن الشيء ذكر مرتين كما قال، يبقى بناء الفعل على الاسم، يعني جاء الفاعل بعد أن كان اسما لإن، نا فاعل لأعطى ونا اسم إن، يبقى هذا أمر. الأمر السادس الاتيان بصيغة تدل على مبالغة الكثرة، اللي هي كلمة كوثر على وزن فوعل، اللي هي الكوثر احنا قلنا الخير الكثير او العطاء الذي لا يحد، فهي يا اما على وزن فعلل يا اما على وزن فوعل على اعتبار ان هو مزيدة. الامر السابع حذف الموصوف بالكوثر، يعني ان اعطيناك النهر الموصوف بالكوثر او العطاء الكثير، فحذف الموصوف وابقى الصفة لأن في حذفه من فرط الشياع والإبهام ما ليس في إثباته، صح؟ لأنه حذف حتى تذهب النفس في تصوره وتخيله كل مذهب. ده الأمر السابع اللي هو الإيجاز بالحذف، حذف الموصوف وقاء الصفة. الأمر الثامن تعريفه بآل الجنسية. نحن قلنا الكوثر إما أنه آل عهدية يبقى الكوثر المعهود اللي هو النهر يعني، أو آل جنسية يعني جنس الكوثر يعني جنس الخير الكثير. نحن قلنا هذا سلفا. يبقى تعريفه بآل الجنسية دل على الاستغراق، يعني أعطيناك جنس الكوثر، جنس الخير، جنس الخير الكثير. التاسع فاء التعقيب اللي هو فصلي، فصلي، فإنها كما تقدم دالة على التسبيب. التسبيب يعني السبب يعني، فإن الإنعام سبب للشكر والعبادة، فكأن كل إنعام ينبغي أن يتبع بشكر، فالإنعام سبب للشكر والعبادة. فعندما قال إنا أعطيناك الكوثر يبقى هذا عطاء يتسبب عنه شكر، يبقى فاء التعقيب تدل على التسبيب، فإن الإنعام سبب للشكر والعبادة. الأمر العاشر التعريض بمن كانت صلاته ونحره لغير الله تعالى. يبقى ما أقول فصل لربك وانحر، يبقى إذا معناه أن الذي لا يصلي لله ولا ينحر لله مذموم، يبقى كان الآية تعرض. يبقى إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه جميعا إلى يوم الدين يصلون لله وينحرون لله، فإن غيرهم قد عرض به التعريض بمن كانت صلاته ونحره لغير الله تعالى. الحادي عشر ان الامر بالصلاة اشارة الى الاعمال الدينية التي الصلاة قوامها وافضلها. انظروا الى العلماء عندما تكلمون، الامر بالصلاة اشارة الى الاعمال الدينية الروحية التي الصلاة قوامها وافضلها. طيب والامر بالنحر اشارة الى الاعمال البدنية التي النحر ايه اثناها. يبقى اشارة الى الاعمال البدنية، لانه ده يعني شيء بيخرج عن البدن، اشارة الاعمال البدنية التي النحر اثناها. يبقى عندنا في الامر العاشر امر بالصلاة والنحر، فصلي وانحر، صلي ربك وانحر. الصلاة عبادة دينية والنحر عبادة بدنية. طيب ده اذا ايضا لون من الوان البلاغة في ان القرآن الكريم في هذه السورة على قصرها قد اتى بالامرين معا، الامر الخاص بالعبادات الدينية والامر المتعلق بالعبادات البدنية. الثاني عشر حذف متعلق انحر، لان ما قالش انحر لربك، الاول قال صلي لربك وبعدين وانحر، وسكت عن ذكر المتعلق اللي هو لربك. يبقى التقدير فصلي لربك وانحر له، يبقى وهذا ايضا ايجاز بالحذف. ومعروف النحر لمن يقدم، انه يقدم لله عز وجل وليس للاصنام كما كانوا قديما يسبحون ويقدمون القرابين للاصنام، وكما تعلمون الشرك والوثنيات ومثل هذا. فاذا حذف شبه الجملة لدلالة المتقدم عليه من جانب، من جانب اخر احترام لعقلية المؤمن بالله في انه يعلم ان النحر لا يقدم الا له سبحانه وتعالى، ففيه ايجاز بالحذف، وفيه احترام من السماء للارض، وفيه ايضا تبادل يعني حب وولاء وانتماء كامل من الارض للسماء، لانها لا تقدم النحر الا لله، فلا تحتاج لان يشار اليها بأن تقدم النحر لله. يبقى هنا في إجازة الحذف، تمام. يبقى كده يأدي الأمر الثاني عشر. الثالث عشر مراعاة السجع، فإنه من صناعة البديع العاري عن التكلف. يبقى إذن فصلي ربك وانحر يعني جاءت غير متكلفة، والسجع المتكلف مذموم ومردود ومنبوج، ولكن القرآن يأتي باللفظة التي يتطلبها السياق، التي يتطلبها السياق. طيب يبقى اذا ده الامر الثالث عشر. الامر الرابع عشر كلمة ربك، الاتيان بهذه الصفة دون سائر صفات الله الحسنى دلالة على انه هو المصلح له، المربي لنعمه، فلا يعني تلتمس كل خير الا منه ايها النبي او ايها المسلم المؤمن بالله سبحانه وتعالى. يبقى اذا نحن عندنا الان كلمة فصلي لربك، لم يقل فصلي لالهك، يبقى جاء بالصفة التي تشعر بالحنان والحنو والرعاية والعناية والحدب والإشفاق والتربية. يبقى إذن لماذا نصلي؟ لأن الله ربانا على الصلاح وعلى التقوى وعلى النفع والخير وعلى تربية الروح والارتقاء بالنفس في عبادتها لله. فالألوهية هنا يعني مدخلها أقل من الربوبي، ومن ثم قالت جاء بهذه الصفة، فالإتيان بهذه الصفة دون سائر صفات الله الحسنى فيها دلالة على أنه هو المصلح للنبي أو للمسلمين أو لأهل الإيمان، المربي لنعمه، فلا تلتمسوا كل خير أيها النبي ومن تبعك إلا منه سبحانه وتعالى. ده الأمر الرابع عشر. الأمر الخامس عشر الالتفات من ضمير المتكلم إلى الغائب. إذا هو قال إيه؟ فصل لربك وبعدين وانحر له، يبقى هنا في التفات، التفات للتعبير او الانتقال من ضمير لضمير. يعني ده اكون بتكلم مثلا بضمير مخاطب مخاطب انا اجيب غائب، او غائب غائب اجيب مخاطب، او متكلم متكلم اجيب مخاطب. يعني مثلا في القرآن الكريم في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ادي غائب اهو، الرحمن الرحيم غائب، مالك يوم الدين غائب، وبعدين اياك، ده هنا التفات، يبقى جاء في العبادة وأصبح كل إنسان مسؤولا عن عمله ويراقب الله وهو يعبد الآن وكأن الله يراه، فتتوجه العبادة بشكل صحيح على الله، اسمه التفات. فهنا في التفات من ضمير المتكلم إلى الغائب في قوله لربك. طيب يبقى بيقول إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني له. يبقى الامر السادس عشر جعل الامر بترك الاهتبال بشانئه للاستئناف. يبقى اذا عندنا الان الامر بقول ايه؟ فصل ربك وانحر، ان شانئك هو الابتر. يبقى جعل الامر بترك الاهتبال بشانئه للاستئناف. يبقى طبعا اهتبال يعني الحزن، يعني او يقول اهتبل يعني حزن او اسرع، يعني فاسرع بهذا. فصل ربك وانحر ان شانئك مباشرة. يبقى هذا طبعا في استئناف وجعله خاتمة للاعراض عن الشانئ. شوف قال له ان شانئك هو الابطر، يعني اعرض عن هذا الكلام ودعنا نحن نأخذ بحقيقة منه. طبعا هنا لم يسميه، قال ان شانئك، يبقى اولا احتقارا له. احنا قلنا ان هو الوائل بن العاص اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه ابو القاسم، قال اذا انقطع منه الولد ولم يعد له ذكر ونحو ذلك كما كنا سلفا. يعني انما لماذا جاء بضمير المخاطب ولم يأتي باسم الشخص؟ اولا في احتقار لهذا الشخص، هذه واحدة. وبعدين وحتى يعني يشمل كل من اتصف به بهذه الصفة القبيحة اللي هو اللي بيشنق او يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، اعوذ بالله، يعني هذه صفة سيئة. اذا لم يسميه لماذا؟ حتى يشمل كل من اتصف بهذه الصفة القبيحة في اي زمان وفي اي مكان في اي عصر في اي مصر. وطبعا وان كان في الاصل المراد به شخصا معينا اللي هو العاصر نوائل ده، لكن يدخل فيه كل من اتصف به حتى في هذه الايام والى يوم الدين. ده الامر السادس عشر اللي هو ترك الايه؟ ترك شأن للشانئ وعدم تسميته باسمه. الامر السابع عشر التنبيه بذكر هذه الصفة القبيحة على انه لم يتصف الا بمجرد قيام الصفة به من غير ان يؤثر في من يشنأه شيئا البتة. لان من يشنأ شخصا يعني يبغض شخصا قد يؤثر فيه شنآنه شيئا. يعني احيانا الانسان لما يبغض انسانا يؤذيه بالكلمة، يؤذيه بالحسد، يؤذيه بالفعل، لكن الحمد لله هذا الشانئ لم يتعدى ان قام بهذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا نبه بس بذكر هذه الصفة القبيحة على انه لم يتصف الا بمجرد قيام الصفة به من غير ايه؟ ان يؤثر في في في الرسول صلى الله عليه وسلم. الامر الثامن تأكيد الجملة ان، لان قال القرآن ان شانئك هو الاكثر، يبقى جاء بان في البداية وان في النهاية، وان كما نعرف حرف توكيد ونصب. يبقى اذا مؤذنة بتأكيد الخبر، يبقى هذا الشخص هو ابطر وهو مقطوع البركة، وهذا على سبيل التأكيد. ولذلك يتلقى بها القسم، يعني تبقى داخلة في القسم، وتقدير القسم يصلح هنا، يعني عزتي وجلالي ان شانئك هو الابطر. يعني غالبا ان يتلقى بها القسم، يعني يمكن ان تدخل على جملة القسم. يعني مثلا القرآن يقول والعصر، بعدين ان الانسان لفي خسر، ياسين والقرآن الحكيم، بعدين انك لمن المرسلين. فالقسم غالبا بتتصدره ان. ده الامر الثامن عشر اللي هو فيه تأكيد بان المؤذنة بان الخبر قد تأكد وان البتر والقطع لهذا الشانئ قد حصل وتيقن منه. يعني التاسع عشر الاتيان بضمير الفصل المؤذن بالاختصاص، لما قلنا ان شانئك هو لضمير فصل، فاذا الاتيان بضمير الفصل مؤذن بالاختصاص يعني هو وحده المختص بانه الابتر ولا احد ابتر منه، يبقى مؤذن باختصاص والتأكيد ان جعلنا هو فصلا، لكن ان جعلنا هو مبتدأ فايضا فيه التأكيد لان الاسناد اذ يصير الاسناد مرتين، يبقى ان شانئك هو الابتر، يبقى الكاف وهو يعودان على شخص واحد، فالاسناد هنا حصل مرتين والتأكيد ايضا لون من الوان البلاغ. الامر العشرون تعريف الابتر، يعني احنا قلنا انه الابتر فيها ال، يبقى كأنه يعني بلغ من البتر حدا لا يسامى فيه ولا يدانى، يعني فلان باتر فلان ابتر منه فلان الابتر، يبقى افعل تفضيل يعني هو بلغ المنتهى في قطع الدابر وانتهاء الاثر وعدم استمرار الذكر، يبقى التعريف هنا مؤذن بالخصوصية في هذه الصفة، يعني كأنه قيل الكامل في هذه الصفة، طبعا الكامل هنا ذم، يعني الكامل في صفة البتر وقطع الذكر وانتهاء الـ يعني صفة الانسان في هذه الحياة، لانه الانسان لو اذا لم يكن له عقب يذكره او يدعو له انتهى، الانسان يموت بموته، لكن اذا كان قد علم احدا او اذا كان قد ابقى اولادا صالحين او اللي هي ولد صالح يدعو له، وهذا الشخص انتهى ذكره فلم يعد له مكانة بعد ان ينتهي من هذه الحياة. الامر الحادي والعشرون الاتيان بصيغة افعل الدل على التنافي في هذه الصفة، اللي هو الابتر الافعل لافعل التفضيل اللي فيه ال، يبقى اذا اللطيفة الحادية والعشرون الاتيان بصيغة افعل الدل على التنافي في هذه الصفة. الامر الثاني والعشرون اقباله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطاب من اول السورة الى اخر السورة، طبعا من اولها تجدون اللفظ النبي صلى الله عليه وسلم ان اعطيناك الكوثر، فصلي يعني انت ربك وانحر يعني انت، ان شانئك كاه هو الابتر، فتلقي الرسول في كل آية من الايات وذكر اسمه هذا يعد من الايه من الفضائل التي لشخصه الشريف صلى الله عليه وسلم. لماذا انا اردت ان اذكر هذا؟ لان انا عندما كنت اتكلم عن بلاغة السورة او الجوانب البلاغية لم اكن قد قرأت مثل هذا الكلام، لكن بعد ان قرأته سعدت جدا ان ما قلته كان قد ذكره عالم قديم جدا، فانا سعدت جدا لاني واحسست ان الطريق صحيح، والحمد لله نحن نمشي على الطريق المستقيم، واحسان الظن بالله هو الذي يعني يعطينا كل هذا الفضل والخير منه سبحانه وتعالى. فانا سعيد بان ما قلته قديما الحمد لله يعني قاله يعني احد العلماء ونص تقريبا على كل ما قلته في المرة الماضية، وهذه سعادتي انه قال في البداية وقال اهل العلم، فنسأل الله تعالى ان نكون من اهل العلم وان نكون عند حسن ظن يعني الاسلام والدين بنا، ونسأل الله ان نكون من المخلصين. نبدأ في السورة التي تليها وهي سورة الماعون. هذه السورة من السور المكية التي تعالج مشاكل كثيرة حادثة في مجتمع المسلمين في الفترة الأولى. السورة من السور الخطيرة جدا جدا التي لابد أن نعيش كلماتها وألفاظها وبناها وتراكيبها بشكل واضح، لأنها تعالج أمراضا اجتماعية خطيرة جدا جدا. الأول مرض بتعالجه هذه السورة الكفر، والعياذ بالله، الكفر والجحود بنعم الله والتكذيب باليوم الآخر. المرض الثاني الذي تعالجه هذه السورة مرض النفاق والرياء، مرض النفاق والرياء، وهذا أمر غاية في الخطورة، فنستمع إلى التحليل وإن شاء الله يعني نسعد به. الفريق الأول كما أقول فريق الكفر الله تعالى وصف او يعني وصف اهله بصفات ذميمة، انهم اولا يهينون اليتيم، انهم يزجرونه زجرا بغلظة لا زجر تأديب يعني، كما انهم لا يفعلون الخير ولو حتى بالتذكير، يعني يلع الحظ يعني بتذكير بالتذكير بحق هذا المسكين او هذا اليتيم او هذا الفقير. اذا هم لم يحسنوا في عبادة ربهم من جانب، ولا احسنوا الى خلقه من جانب اخر، وخصوصا هذا الذي حرم اباه قبل البلوغ اليتيم، وهذا الانسان المسكين الذي يعني كما يقول امسك بالتراب لانه لا يجد شيئا يقتات منه. ده الامر الاول هو اهل الكفر والصفات التي اتصفوا بها والتي ذمهم القرآن من خلالها، وسوف نعالجها بلاغيا بعد قليل. الفريق الثاني بقى فريق النفاق والفريق المرائي، اللي هو اولا الغفلة عن الصلاة، لان الغفلة عن الصلاة تأخذ بالانسان الى مثالب الحياة، يعني لا يحترم وقتا ولا يرعوي لضابط ولا يخضع لقانون، لانه ضيع الصلاة، والصلاة هي الاساس في الحياة. يعني اول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فان صلحت صلح سائر عمل، وان فسدت، لان ده كلام منطقي، لان الصلاة هي الدماء النقية التي تضخ في الجسد فيسلك سلوكا صحيحا. اما الذي لا يصلي فقد حرم نفسه من هذه الدماء النقية التي تسري في العروق فتغير حتى الوجه وتغير الصدر والسلوكيات والمعاملات ونحو ذلك. فالصلاة اذا صلحت يبقى واضح ان هي كان صاحبها قد صلح في حياته كلها، واذا فسدت يبقى صاحبها اساسا كان فاسدا. فهي يعني بدأت باول صفة من صفات النفاق اللي هم الغافلون عن الصلاة، يعني لا يؤدونها في وقتها او لا يقومون بها اصلا، يعني او اذا قاموا بها يعني بشكل صوري لا حقيقي يعني. ده الامر الاول. الامر الثاني انهم يراؤون باعمالهم، يراؤون، وسوف نقف عند كلمة يراؤون لنوضح ما فيها من جوانب فلغي. والسورة في النهاية توعدت الفريقين، يعني سواء كان الكافر الجاحد المكذب الضارب للداعي لليتيم عدم الحظ على اطعام المسكين، والشخص الاخر الذي يرائي ويمنع المعون ولا يصلي او يسهو عن الصلاة بالكلية. هي توعدت الفريقين بالويل والهلاك، وشنعت عليهم اعظم تشنيع بالاسلوب الذي يعني رأته، وكان اسلوبا مستغربا وفيه تعجيب من هذا الصنيع من هؤلاء الناس. طيب نبدأ بقى بكلمة كلمة. قال الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة تبدأ بقوله تعالى أرأيت. عندما نسمع أرأيت يبقى هذا أسلوب إنشائي نوعه استفهام، الغرض منه التعجيب والتشنيع، الغرض منه التعجيب والتشنيع، وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون أسلوبا فيه تشويق للسامع إلى الجواب عن السؤال. أرأيت الذي يكذب بالدين، كأن سائلا سأل قال من يا رب الذي يكذب بالدين، أعوذ بالله السميع العليم من مثل هؤلاء الناس أو من هذا الشخص الذي يكذب بالدين. يبقى إما الاستفهام للتعجيب للتوبيخ للتشنيع لبيان فظاعة هذا المسلك، وإما نوع من أنواع البرمجة اللغوية العصبية التي تجعل الإنسان يستجمع قواه ويلملم شتات نفسه ويحاول ان يجتهد بكليته لان يعرف هذا الجواب، كما قال تعالى: هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم. كل الناس تتوجه مشاعرهم واحاسيسهم وتتجمع كل يعني مشاعرهم نحو معرفة الجواب. او مثلا هل اتاك حديث الغاشية، هل اتاك حديث موسى، اللي هي الاستفهامات التي الغرض منها تجميع كلية الإنسان أو عقلية الإنسان أو إحساس ومشاعر الإنسان للوقوف على الجواب. يبقى ده ما تفيده الهمزة. الهمزة غالبا تدخل على الجمل الفعلية، معروف يعني من الأحرف التي تدخل على الجمل الفعلية أكثر هي الهمزة. طيب أرأيت، رأى هنا بمعنى أبصر أو شاهد، ليست بمعنى علم. أرأيت الذي يعني أشاهدت، أنظرت، أبصرت بعينيك، يبقى هنا رأى فعل ماضي والتاء الفاعل والذي صفة لمفعول محذوف، يعني أرأيت الرجل أو الشخص أو الإنسان، فهذا إيجاز بالحذف، والإيجاز كما نقول دائما لون من ألوان الإعجاز. أرأيت الذي يبقى واضح جدا أن الشخص أنه شخص أنه رجل يعني إنسان بني آدم. طب هل هل يدخل فيه النساء هنا؟ يعني مثلا تدخل التي تحت الذي؟ طبعا يعني لو أن واحدة من النساء دعت ولدا ودفعته في قفاه حتى يعني انجرف في الأرض مترا ومترين ويعني أنزل من وجهه الدماء، تدخل معنا. يبقى الذي هنا اسم جنس، يعني معناه الذي أو التي، فلا بأس أن تدخل التي تحت الذي. فالذي هنا اسم جنس يعني الشخص، رجلا كان أو امرأة. طيب أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هنا القرآن عدل عن الاسم الظاهر إلى اسم الموصول حتى أولا يدخل تحته كل من اتسم بهذه السمة أو اتصف بهذه الصفة، كما أن في التعبير بالمبهم هنا فيه تحقير وترذيل وتنقيص من هذا الشخص وسلوكه. إذا رأيت الذي يكذب بالدين، الفعل المضارع هنا يفيد الاستمرار، والتضعيف في الذال يفيد التكثير من الكذب. يبقى هو لم يكذب فقط، وإنما هو يكذب ويكذب ويكذب ويكذب، وشأنه التكذيب في حله وترحاله، في يعني خصومته وعداوته، في أمنه وحربه، في سيره ووقوفه، وهكذا. هو يكذب يعني شأنه التكذيب، فهو يكذب ليل نهار صباح مساء، ولا يرعوي لدين ولا ينضبط بضوابط. يبقى الفعل يكذب هنا يفيد التكثير ويفيد المبالغة أيضا، يبقى فيه تكثير من التضعيف اللي في الذات، وفيه استمرار من استعمال المضارع. طيب هنا قال يكذب بالدين، الفعل يكذب معروف، الفعل كذب يتعدى. اقول مثلا ايه، كذب الناس فلانا، يبقى فلانا محذوف. طب هنا يكذب بالدين، لم يقل رأيت الذي يكذب الدين. لماذا عدل القرآن عن النصب المباشر في المفعول وجاء به بالباء وكأن شبه الجملة في محل نصب مفعول؟ لعل المقصود منها أنه صار بعد أن كذب الدين بنفسه، صار هو أداة لإبليس بحيث يجعل الناس أيضا يكذبون بالدين. يعني انطلق تعدى مرحلة التكذيب بنفسه إلى أن صار من سواعد إبليس، من الذين يصدون الناس عن سبيل الله، وفي هذه الحالة يعني انتقل من مرحلة لمرحلة. المرحلة الأولى أنه أولا كذب الدين، ثم صار من كثرة التكذيب صار هو الذي يعني يتخذ مهنة إبليس ووظيفة إبليس في أن يصد الناس عن الدين، فهي مرحلة أخرى، وهذه مرحلة صعبة جدا الإنسان يرجع فيها بعد أن قضى أشواطا في هذا المسلك المهين. يعني مثلا كما لو مثلا لص في البداية تعلم اللصوصية ثم صار أستاذا في اللصوصية، فهو يعلم غيره كيف يسلك والأساليب والطرق والمراحل والوسائل والأدوات، فهذا مصيبته أكبر من أن يكون قد كذب الدين فقط. يعني ممكن جدا واحد مثلا ما يصليش لكن يحمل الناس على عدم الصلاة، او امرأة مثلا لا تلبس الحجاب ثم تحمل وراءها على عدم ارتداء الحجاب، يعني صارت من جند إبليس. فهنا في منتهى الخطورة، وتبين المرحلة التي وصل اليها هذا الانسان المهين الذي صار صادا عن سبيل الله واصبح يعني حجرا في طريق الاسلام واصبح جدارا مانعا من دخول الناس في السلوكيات الصحيحة. فالباء هنا في رأيي انها تبين مرحلة يعني بعدة مرحلة يعني بعيدة قد مشى فيها هذا الشخص المكذب بالله وبدين الله. وطبعا كلمة يكذب بالدين اما ان تكون الف الدين جنسية واما ان تكون عهدية. تكون جنسية وده يكذب بكل دين، يعني يضرب بكل دين عرض الحائط، ما لا يعترف بدين اطلاقا، سواء كان دين يعني سماوي او يعني مضى وانتهى وقته او دين الاسلام. لكن لو قلت يكذب بالدين وانا عهدية يبقى يكذب بالدين الاسلامي الذي هو خاتمة الاديان والذي يجب على جميع من في الكون الان ان يعتقدوه وان يعتنقوه وان يعملوا بمقتضاه. يبقى يكذب بالدين، يبقى قلنا الهمزة وبعدين ارأيت ده فيه تعجيب وفيه تشنيع وتفظيع، ورأينا انه في ايجاز بالحذف في الرجل الذي او الشخص الذي البني ادم الذي الانسان الذي بحذف الموصوف وارقى الصفة، وقلنا ان اسم الموصوف المبهم هنا يحقق دلالة في ان هذا الشخص مبهم ومحتقر ولا قيمة له، ومن ثم استخدم معه الاسم المبهم لان اسم الموصوف اسمه من المعارف المبهمة، يعني زي الضمائر كده واسماء الموصول هي معارف لكن مبهمة يعني ناقصة، فلا بد من جملة الصلة حتى يفهم الموصول. وبعدين نظرنا او توقفنا عند الفعل المضارع يكذب البدء بالياء والمضاعف الذال، ووقفنا عند الباء. لماذا زيدت الباء هنا؟ لان الباء هنا تشخص طبيعة هذا الانسان وتعطينا فكرة متكاملة عن حركاته وعن مسلكه وعن اساليبه وطرقه التي يستخدمها في صد الناس عن سبيل الله. يبقى ده اول ما نقرأه في الآية الاولى، رأيت الذي يكذب بالدين. طيب بعد ذلك يقول القرآن فذلك الذي يدعو اليتيم. فجعنا القرآن بالفاء، هذه الفاء يمكن ان تكون عاطفة، يعني ارأيت الذي يكذب الدين فذلك، يعني كأن الكلام متواصل، لكن الاولى ان تكون الفاء هنا اسمها الفاء الفصيحة، والفاء الفصيحة تعني الفاء الواقعة في جواب شرط محذوف ومقدر وهي جاءت لتفصح عنه. مثلا المضارع ثلاثة اقسام، فالاول يعني ان اردت ان تعرف تلك الاقسام فاء الاول، كلمة ان اردت ان تعرف هذا محذوف والفاء جاءت لتفصح عنه فتسمى عندئذ الفاء الفصيحة. ومعروف الفاء لها عدة انواع، فالتي نتكلم عنها اسمها الفاء الفصيحة. ومعنى الفاء الفصيحة كما قلت مرة اخرى هي تلك الفاء التي تفصح عن شرط مقدر، اما الفاء الموجود شرطها فهي الفاء الرابطة او فاء الجزاء او الفاء الواقعة في جواب الشرط. يعني هناك فرق بين ان زرتني فانت كريم، دي الفاء الواقعة في جواب الشرط، والفاء الجزائية والفاء الرابطة. انما عندما اقول مثلا هذا الامر ينتظم ثلاثة اقسام، فالاول يعني ان اردت ان تعرف كل قسم على حدة فالاول، فهنا جملة الشرط محذوفة وجاءت الفاء الفصيحة لتفصح وتبين عن هذا الشرط المحذوف المقدر. فكأن القرآن قال ان اردت ان تعرف كنهه فذلك الذي يدعو اليتيم. يبقى اذا هنا عندما نسأل عن الفاء نقول هي الايه، هي الفاء الفصيحة، يعني كأنه قال هل عرفت من هو، هل عرفت اوصافه، ان اردت ان تعرفها ف يعني فخذ، فذلك الذي يدعو اليتيم يعني فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعا عنيفا بجفوة وبكل غلظة ويقهره ويظلمه ولا يعطيه حقه. كلمة فذلك الذي يدعو اليتيم، اولا ذلك مبتدأ اسم اشارة، والذي الخبر، ممكن معناه فذلك الرجل الذي او الشخص، يبقى هنا في انجاز بالحذف، حذف الموصوف كما حذفه سلفا. وطبعا تعبير باسم الاشارة ذلك والذي اسم موصول، يبقى كأنه امامنا، نتصور الان انه امامنا وهو يسلك هذا السلوك المهين انه يدفع هذا اليتيم من الخلف دفعا فيرديه ارضا، ثم من كثرة الدفعة الولد يجري على الارض هكذا بجسده بوجهه، حتى اذا قام وجدنا الدم قد ملأ وجهه. فذلك الذي يدعو اولا فيها كناية عن صفة هي الجفوة والقسوة وخلو الصدر من القلب، وفيها ايضا كناية عن قوة الرجل الذي يدفع، وفي كناية عن ضعف المضروب المدعوع المدفوع يعني الذي يدعو. وبعدين فيها كناية ايضا عن خلو القلب من الرحمة، وفيها كناية عن عدم اتصال الانسان بالسماء اللي هو الذي ضرب هذا اليتيم. فاذا شققنا عن صدر هذا الداع لن نجد قلبا، انما سنجد حجرا كبيرا قاسيا لا لا لا لا يكون فيه دم ينبض ونحو ذلك. فذلك الذي يدعو اليتيم. وانا اتعجب جدا من الجواب. كان من المفترض ان يتكلم الاسلام او القرآن او الايات تتكلم عن شخص لا يؤمن بالله، يقول لا اله والحياة مادة والدين افيون الشعوب وليس هناك رسالة ولا ولا اله، يكذب بالدين. لكننا فوجئنا بان الكلام الذي تلا ذلك لا علاقة له بمسألة الاعتقاد الايمان بالله واليوم الاخر، لا لا لا، دي مسائل اجتماعية. يعني مسألة داعي اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين والمراءة ومنع الماعون، دي كلها مسائل اجتماعية. وهذا رد حقيقي على ان الدين لابد ان يحكم حركة الحياة. فمسألة اليتم ومعاملة اليتيم معاملة يعني راشدة، والحض على اطعام المساكين والمعاويز والفقراء وعدم الرياء واعطاء الناس ما يعني يطلبونه والماعون والعون ونحو ذلك، كل دي مسائل اجتماعية. ولذلك انا اقول هذه آية ترد على العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الدولة. هذا رد واضح ان الدين يتدخل في جميع حركات الحياة، في انفاس الناس وخطوات الناس وحركات الناس وتعاملات الناس وحديث الناس والتعاملات اليومية في المؤسسات والجامعات والمعاهد والوزارات. هذا رد واضح جدا ان الاسلام دين اجتماعي لا يترك حركة من حركات الحياة الا ويتدخل فيها يعني مصلحا لها واخذا بيدها الى ايه، الى الانفع والاجدى للبشر. فهذا رد واضح على ان الدين الاسلامي نزل ليطبق في هذه الحياة وليحكم حركة الحياة وسلوكيات الناس، ورد واضح ويمكنكم ان تنقلوه. هذا رد واضح. اذا رأيت الذي يكذب بالدين لم يتكلم القرآن عن اعتقاد وعن لا اله الا الله ومحمد رسول الله وتوحيد وولاء وبراء، لم يتكلم، انما دخل مباشرة في الامراض الاجتماعية التي يظن الناس انها بعيدة عن الاسلام. فالذي يدفع اليتيم دفعا بهذا الشكل، والذي لا يحض على طعام المسكين، والذي يرائي الناس، والذي يمنع المعون، هو مكذب بالدين بنص الآية الكريمة. فهذه مسألة في غاية الخطورة. ليس التكذيب بالدين موقوفا على الكفار، انما هو موقوف على اهل الاسلام الذين لا ينفذون التعاليم الواردة في هذه الصورة. فهذه الصورة تحكم حركة الحياة وتطهر دفة الوجود وتملأ النور الخير في هذه الحياة اذا التزم بها الناس. فذلك الذي يدعو اليتيم. نقف معه يدعو. يدعو الفعل مضغوط لان ده من ضعف ثلاثي اصل دعاء. فكأن هذا الرجل من قسوته دعا الفعل فضغط عينه ولمه فصارت لما واحدة، كأنه خفس بالفعل الارض، كأنه ضغطه ضغطا حتى تبين دلالة الكلمة والبنية الصوتية والصرفية والتشكيل الموجودة في الفعل على الدلالة التي يقف خلفها الفعل والمعنى. فكأنه من الضرب والدعك والعجن والدع في هذا المريض، في هذا اليتيم، جعله كأن وجهه في قفاه وقفاه في وجهه، ضغطه ضغطا كما ضغط الفعل هكذا. فذلك الذي يدع، انظر الفعل يدع اولا دال شديدة، والعين اصل الفعل دعاء، دال عين عين، انما اصبح دعاء كأن العين الميزان ولام الميزان ضغطتها فصارت ايه حرفا واحدا عليه شد. هذا الشد وهذا الضغط كأنه يدل على المعنى الذي قام به هذا المكذب في دعي اليتيم وجعله يتداخل تداخل العين واللام فصارت ايه يعني لفظا واحدا. فاذا هذا الفعل بهذه التشكيلة يبين الدلالة ايه التفسيرية. يدعو اصلها يدعو على وزن يفعله لان من باب نصرة. فيدعو الدال ساكنة والعين مضمومة والعين الثانية مضمومة. فاخذنا ضمة العين الاولى الى الدال واخذنا سكون الدال الى العين فصارت يدعو عين ساكنة وعين مضمومة. اجتمع حرفان متماثلان والاول ساكن فتوجب الاضغام فصارت يدعو لكن ميزان الصرف على وزن يفعله. لان ميزان الصرف ليس فيه عين عين انما فيه عين ولام. فيعني هذه البنية هذه التشكيلة الصوتية هذا الميزان الصرفي للكلمة يبين اثر الضرب واثر الدفع الشديد لهذا الانسان اليتيم الذي ينبغي ان يمسح على رأسه يتملح فيه يحاول الانسان ان يخفف عنه وهج الحياة ولهيب الوجود الامر الذي حرمه وهو متابعة الاب. فكثير من الناس حرموا من نعمة وجود الاب والاب في المنزل بمثابة العمود الضخم الذي يعني يدفع الشرور والاثام والمصائب ويلطف كثيرا من المصائب والويلات الموجودة في الحياة. صحيح ان الام يعني عمود ضخم جدا ولكن وجود الاب يعني سبيل كبير جدا جدا من التخفيف. وتعرف هذا الامهات اللواتي مات عنهن ازواجهن تعرف انها كانت به يعني تتسلح وهو غطاؤها. فاليتيم هنا في كلمة اليتيم تحمل الالام والاحزان في هذا البيت لان اليتيم شرعا هو من فقد اباه قبل البلوغ. من فقد اباه يعني العائل الاساسي العمود الكبير الذي يقوم عليه البيت لان الاصل في الام انها تقر في بيتها وتعيش في مملكتها لا تتعب نفسها خارج البيت. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى لم يقل فتشقيا. اذا الشقاء للايه للاب. فاذا توفي الاب فان الشقاء سيكون مضاعفا على الام. ومعنى هذا انها ستكون اما وابا فتتحمل جانب الحنان وجانب العقل فتكون كالمفتتة. فصحيح الذي له ام لا يحمل الغم والذي ليس له ام له ان يغتم. فالام في البيت بمثابة الحنان والرقة والشفقة والحذب ويعني وهي التي تضفي على البيت السعادة والهناء والحنوة والرعاية والعناية ونحو ذلك كل ما شئت في الام. فاذا كلمة الذي يدع اليتيم الف اليتيم اما انها جنسية فهو يدع جنس اليتامى يعني لا يوجد يتيم امام هذا الشخص الا ويضرب على وجهه وعلى قفاه وهنا ويشتم ويسب ويلعن ويقطب له الجبين ويدفع. فشأن هذا المكذب انه لا يترك يتيما في على حاله ويتركه لما به من الام واحزان انما هو يضرب ايه ويدع جنس اليتيم. او العهدية يعني يذم او يدع اليتيمة في نظر الشرع اللي هو من فقد اباه قبل البلوغ. يبقى فذلك الذي يدع اليتيم. وطبعا اليتيم هنا صفة الموصوف محذوف تقديره لابن اليتيم او الولد اليتيم. فالقرآن ترك الموصوف واتى بالصفة ترقيقا للقلوب. فبدأ بكلمة واجهنا بالصفة يعني لم يقل لابن اليتيم حتى لا يؤخر عنا هذا الامر. فهذه صفة تنفر من فاعلها يعني هذه كناية عن صفة هي النفرة من هذا الايه من هذا الشخص لانه يدع اليتيم الذي يعني يتم وحرم حنان الابي ولم يعش بين احضان والديه يتقلب في هذا الحنان وتلك الرقة وهذا الحنو وذاك الحنان فهو حرم ومع ذلك هو يدع. فهذا الولد جمع عليه عذابان عذاب حرمان من الاب وعذاب دع هذا الشخص له. فكأنه يقول لماذا اعيش انا لماذا خلقت لماذا كان وجودي ويندب حظه لان المجتمع عندئذ اثم لانه لا ياخذ بيد اليتيم الى بر الامان ولذلك في الإسلام الحمد لله حل هذه المشكلة وجعل المسح على رأس اليتيم بكل شعر حسنة. وانظر بقى لو أن يعني بعض عدد من اليتامى مثلا في المنطقة وواحد يعني دائما يلعب في شعر هذا اليتيم ويحن عليه ويقدم له الأطعمة والأشربة والكلام الجميل، يعني أكيد يعني الثواب ضخم جدا. فإذا فذلك الذي يدعو اليتيم، هذا أول صفة تبين لنا شأن المكذب بالدين، أنه أول شيء يعمله لا لا ليس عنده رحمة ولا وليس عنده الحنان الاجتماعي والمودة والرقة ونحو ذلك. يعني إنسان قاسي وجلف وجامد وجبار ولا قلب في صدره، وإنسان عكر ومقطب الجبين إلى آخره. فذلك الذي يدعو اليتيمة. بعدين ثم ذكر الصفة الثانية بالواو، ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض يعني لا يحث، من الحض اللي هو الحث. لكن هنا في إشارة يعني عجيبة قالها يعني أحد المفسرين وهو أبو حيان في كتابه البحر المحيط، يقول إيه؟ يقول وفي قوله لا يحض إشارة إلى أنه هو لا يطعم إذا قادر، يعني إذا كان قادرا ومعه من المال ما يطعم به هو لا يفعل، لأنه إذا كان لا يحض يعني اللسان حتى ما فيش فيه عطاء، اللسان باللسان بس لا يعطي بيده، فيقول إشارة إلى أنه هو لا يطعم إذا قادر، وهذا من باب الأولى، لأنه إذا لم يحض غيره بخلا فلا أن يترك هو ذلك فعلا أولى وأحرى. كلام صحيح، كلام غاية في الجمال. يعني إذا كان الإنسان لا يحض يعني حتى اللسان نفسه لا يستعمله في حض غيره، طب إذا ملك هو لا يعطي، لأنه إنسان أبعد ما يكون عن الرحمة، ويعني أصعب ما يكون عن هذا التعامل الاجتماعي الرقيق. طيب القرآن الكريم قال إيه؟ لو سألنا هذا السؤال، لما قال ولا يحض على طعام المسكين ولم يقل ولا يطعم المسكين؟ يعني هو قال ولا يحض، ما قالش ولا يطعم. الجواب أنه إذا منع اليتيم حقه فكيف يطعم المسكين من مال نفسه، بل هو بخيل من مال غيره، وهذا هو النهاية في الخسة، ويدل على نهاية البخل وقساوة القلب وخساسة الطبع. يبقى ده كلام ده قاله الإمام الرازي في تفسيره التفسير الكبير، في تفسير اسمه التفسير الكبير للإمام الرازي قال هذا الكلام فيه. يبقى إذن الحاصل إيه؟ أنه لا يطعم المسكين ولا يأمر غيره بإطعامه. لماذا كل هذا؟ لأنه يكذب بالدين، يكذب بالقيامة، لأنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالحساب الأخروي لما صدر عنه مثل هذا السلوك المهين المشين. يبقى إذن ولا يحض، وطبعا هنا لا نافية، تنفي في المستقبل والفعل مضارع في الاستمرار. ثم قال ولا يحض على طعام المسكين، لأن المسكين من أسكنه الجوع وآلم بطنه فهو يحتاج بسرعة جدا إلى طعام حتى لا يلفظ أنفسه الأخيرة. المسكين يعني الذي سكن لأنه لا يجد يعني شيئا يقتات به، ومن ثم صار عظاما على جلودا على عظام، كما نرى مثلا في جنوب أفريقيا والدول الفقيرة في القارة الأفريقية، أولئك الذين يعني يرون وقد يعني التف العظم بالعظم والجلد على الجلد وليس في البطن يعني حتى أمعاء. يبقى كلمة الطعام هنا أولى بسرعة جدا، مش الكلام أو الشرب أو نحو ذلك. يبقى ولا يحض على طعام المسكين، الفعل مضارع، وطبعا يحض هنا من الفعل حض، يحض يعني هي من مجرد الايه من المضاعف الثلاثي، يحض على وزن يفعل وبابوها نصر. ولا يحض على طعام المسكين، اذا لماذا استعمل على هنا دون غيرها؟ لان الحض ينبغي ان يكون يعني صاحبه قد انتهى اساسا من العمل ثم يحض غيره، فكأنه يتكلم من علي. ولا يحض على يعني لم يقل يحض لي، لما قال على، فالانسان الذي يعني قد انتهى من فعل الخير ثم حض غيره دائما صوته اعلى، يبقى يكون يعني على، يحض على طعام المسكين. والف المسكين جنسية، يعني ولا يحض على طعام جنس المسكين، يعني عظمت مسكنته او صغرت مسكنته الى اخره، او العهدية، يعني المسكين اللي هو في نظر الشرع انه مسكين، مش المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان او الكسرة والكسرتان، لا، المسكين الذي اسكنه الجوع والفقر والمسغبة، فهو ملتصق بالارض ساكن لا حراك فيه، لانه لا اكل في معدته ولا دماء في عروقه حتى يبدأ يتحرك. يعني المسكين الذي اسكن، يعني خلد لخروج الروح والتصق بالتراب والتف جلده على عظمه ويمناه على يسراه، فهو يعني يندب حظه في هذه الحياة ويقول روحوا منكم لله، مسكين. يبقى ولا يحض على طعام المسكين، فليس المسكين الذي تلجئه او تسكته اللقمة واللقمتان، لا، المسكين في نظر الشرع هو الذي سكن، وكما قلت يعني هذا هو معناه. ثم قال الله تعالى عقبها: فويل للمصلين. ويل مبتدا والمصلين شبه جملة خبر. الفاء عاطفة او استئنافية. فويل ويل مبتدا ومنكر. الويل دواد في جهنم تستغيث منه اودية جهنم. يعني شوف، اذا كان وادي بتستغيث منه اودية جهنم، فما بالك بهذا الوادي؟ اذا كان الوادي الواحد يعني يمكن ان يذيب الدنيا من فيها، فما بالك بقى بتنكيره بهذا الشكل. يبقى التنكير لبيان خطورة الويل، ضخامة الويل، قسوة الويل، صعوبة الويل، عمق الويل، اتساع الويل. فويل للمصلين، ألف المصلين موصولة، يعني فويل للذين صلوا. فويل للمصلين يعني لأنها داخل على مشتق، واللام هنا لم يقل ويل منهم أو ويل فيهم، أو إنما قال ويل لهم، يعني كأنهم أصحابه، اللام للملكي. فانظر بقى يعني إلى التشنيع والتوبيخ. في زي ما قول أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحاب النار يعني هو صاحبها لا يتخلى عنه ولا يتخلى عنها، وهو صاحبها ليل نهار 24 ساعة موجود داخل النار. يبقى فويل للمصلين، فاللام هنا تفيد الملكية والاكتساب. هذا الويل لهم لا يستطيعون الخروج منه ولا يمكنهم من التنصل منه، فويل لهم. كأن زي ما يكون مثلا ايه، هذا الكتاب لك يعني منفعه، انما هنا ويل لهم، ويل للمصلين، منتهى الخطوره، يعني كنايه عن التبكيت والتعنيف والتوبيخ والعتاب المر. ويل للمصلين، والمصلين هنا كما قلت اسم منصوب وعلامه نصب الياء جمع مذكر سالم، يبقى هنا ويل يعني الذين صلوا. طب اذا هم صلوا، لماذا الويل لهم؟ انظر الى الصفه بعدها: الذين هم عن صلاتهم ساهون. واذا كنا تجد في القران لم الف، يعني لا تقف يعني لا تقل فويل المصلين وتغلق المصحف وتمضي، يبقى انت الان اذيت جميع المصلين. انما فويل المصلين الذين هو مقيد بالصفه، وذات معنى له هنا يعني لا تقف وقوفا نهائيا، لان هذا راس ايه من السنه الوقوف على رؤوس الآي. يبقى كيف ننفذ السنه وفي الوقت نفسي يعني لا نقف على لا؟ نقول فويل للمصلين، للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى كأنك وقفت فحققت وقف السنة ثم وصلت فالتزمت بكلمة لا. يبقى اذا المصلين اسم مجرور باللام عارف مجر الياء جمع مذكر سالم، والمصلي اسم فاعل من صلى يصلي فهو مصلي، فهو قام بالفعل، صلى بالفعل، فكيف يكون له الويل؟ نعم، لان الصلاة اذا لم تحصل مضمونها وغرضها وهدفها ومرماها الذي سيقت وشرعت له فلا خير فيه. الحديث يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. نعم، لأنه لم تؤثر فيه. يبقى الصلاة مهمة جدا جدا في حياة الإنسان، هي التي تضبط حركة الحياة، وهي التي تعدل المعوج من السلوك، وتقوم العليل من الأخلاقيات. فإذا لابد من الصلاة. الصلاة مهمة جدا جدا، لأن هي الميزان، ميزان الإنسان في الحياة والصلاة. إذا أردت أن تعرف قدر إنسان واستقامته فانظر إلى صلاته. إن كانت صلاة هكذا يعني لا قيمة لها ولا تؤثر في سلوكياته، فاعلم أنها يعني لا خير فيها ولا وقد لا تتقبل. فويل للمصلين الذين، هنا صفة للمصلين، الذين صفة، وطبعا هنا الصفة جاءت باسم الموصول المبهم، يعني كما أقول تنقيصا من قدرهم. يبقى لم يذكر القرآن يعني ماهيتهم، وإنما ذكرها مبهمة لانهم مبهمون وانهم يعني ناقصوا الاجر وانهم يعني غير مقبولين بدليل انهم في البداية وصفوا بانهم يكذبون بالدين. يبقى الذين هم عن صلاتهم ساهون. استعمال الجملة الاسمية هم ساهون يبين هذا المسلك الخطير لانهم يساهون عنها. يعني معنى ساهون ثم قال عنها يعني لا يصلونها بالكلية هذا واحد, او يعني غافلون عنها يؤخرون عن اوقاتها تهاونا بها. وذلك يعني لو قرأنا كده يعني قول ابن عباس يقول هو المصلي الذي ان صلى لم يرجو لها ثوابا وان تركها لم يخش عليها عقابا. انظروا يعني انسان مهترئ لا قيمة للصلاة عنده, خلاص ما دمت لا قيمة لي عندك فانت ايضا لا قيمة لك عندنا. يبقى الذي يحترم الصلاة تحترمه الصلاة, والذي لا يوقر الصلاة لا توقره الصلاة ولا تجعل له مكان بين الناس. ولذلك الامام ابو العلي يقول لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها ولا سجودها. ولما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الآية يعني من شأن هؤلاء يا رسول الله قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها, يؤخرون الصلاة عن وقتها. ولذلك بعض المفسرين يقولون عن صلاتهم ساهون, ولم يعني بلفظ عن, ما دام عن يبقى نزلت في المنافقين. وحتى بعض السلف, واذكر انه تقريبا ابن عباس اللي هو قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم, لان عن تختلف عن فيه, عن يعني تجاوزوها بالكلي, لكن في صلاتهم ساهون اذا هم يقيمون صلاة لكن يعني يعرض لهم ما يشغلهم في الصلاة او الشيطان يعني او ابليس يحاول ان يبعدهم, لكن صلاتهم ان شاء الله مقبول. يبقى الحمد لله الذي قال عن ولم يقل فيه, لانه لو قال في صلاتهم لكانت في المؤمنين, والمؤمن قد يسهو في صلاته. طب ما الفارق بين السهوين؟ الفارق واضح, فسهو المنافق سهو ترك وقلة التفات او اكتراث بها, قلة التفات اليها او اكتراثا بها, فهو لا يتذكرها ويكون مشغولا عنها بالحياة هنا بالمال بالسعي. لكن المؤمن اذا سهى في صلاته تبارك ذلك في الحال وجبره اليه بسجود السهو كما نعلم. اذا هناك فارق بين السهوين. وبعدين القرآن زاد في بيان الاوصاف الذميمة وذكر بعد ذلك الذين هم يراؤون. اذا هم ساهون مبتدأ وخبر, وساهون اسم فاعل, واسم الفاعل يحمل النية. يعني هم ساهون ويعلمون انهم ساهون ولكنهم في غيهم سادرون. يبقى هم ده ضمير غائب لا قيمة لهم, يهو ضمير غائب كأنهم غائبون. وساهون اسم فاعل على وزن فاعون, اصله ساهيون والضم فوق الياء انتقل للهاء بعد حذف كسرة الهاء, فالتقى ساكنة الياء ساكنة وهو جماعة وهو اللي هو علامة رفع جماعة مذكر سالم ساكنة, فالتقى ساكنة فحذفنا الياء وابقينا علامة الرفع, فساهون حدث فيها علال بالنقل والحذف, فساهون على وزن فاعون. اقصد ان اقول ساهون اسم فاعل, واسم الفاعل معناه الذي قام بالفعل وانتوى ان يقوم بالفعل. يبقى هو في ذهنه انه ساهن ومع ذلك لا يتدرك سواه. الانسان المسلم الناضج اللي هو صاحب القلب الحي والعقل الراشد والاتصال بالله اليقظ اذا سهى او اذا تذكر الصلاه قام بسرعه صلى. اما هؤلاء الناس فهم في صلاتهم عن صلاتهم ساهون ولا يهمهم انهم ساهون, ويذكرهم الناس ويقولون ان شاء الله حاضر ان شاء الله حاضر, حتى يأتوا اخر النهار وينكرونها نكرا. يصلي الصلاة الخمس في دقيقتين او ثلاثة لا يعرف ما الذي قاله في ركوعه او في سجوده او نحو ذلك. يبقى كلمة عن صلاتهم هنا في تقديم ما حقه التأخير, اصلها الذين هم ساهون عن صلاتهم, فقدم عن صلاتهم حتى يبين يعني مدى الخطورة التي هم عليها, فقدم لبيان خطورة السهو. وعن صلاتهم يعني عن صلواتهم, فالصلاة هو اسم جنس مش عن صلاة واحدة. يبقى صلاة اصلها صلاة, نكشف عنها في الصاد واللام والواو في القاموس. يبقى صلاتهم اصلها صلواتهم, صلواتهم يعني صاد لام واو تاء هاء ميم اللي هو مفتوحة واللام مفتوحة, نقول تحركت اللام فتحة ما قبلها قلبت الفا, يبقى هنا الواو قلبت الفا. يبقى هنا تقديم ما حقه التأخير اشعارا بخطورة المسلك وخطورة صنيع هذا الانسان. طبعا هم عن صلاتهم ساهون, صلاة الموصول ليس لها محل. ثم عاد فذكر الصفة الاخرى الذين هم يراؤون, طبعا جملة اسمية هم مبتدأ ورؤون فعل وفاعل خبر المبتدأ والجملة كلها صلة الموصول. أيضا عبر عنهم بضمير الغائب احتقارا لهم وإنقاصا من قدرهم وكأنهم لا يذكرون عند الله كما هذا كما ذكر هذا الضمير الغائب هذا. يرؤون هنا منتهى الجمال هذه الكلمة على الرغم أنها تتكلم عن المراءة. كيف؟ لأن كلمة يرؤون بالتحليل الصرفي لها الآن سنعلم أنها فيها مراءة يعني فيها دلالة للرياء. فكلمة يرؤون أصلها يرائيون مثل يقاتلون أو يصافحون أو يهاتفون. فيرائيون الهمزة تحتها كسرة ولي عليها ضمة. طب الياء حرف علة ضمته تنتقل إلى الياء بعد الاستغناء عن كسرة الهمزة بعد الاستغناء عن كسرة الهمزة فصارت إيه يراء وصارت الياء ساكنة والواو اللي هي واو الجماعة ضمير مبني على السكون فتحذف الياء لالتقاء الساكنين فتصير يراءون. يبقى إذن هنا في ضمة الياء انتقلت إلى الهمزة ثم كسرة الهمزة حذفت ثم التقى الساكنين حذفنا الياء. كل هذا من قبيل الرياء. كل هذا من زي ايه رئاء الناس دي اللي بنقراها في القرآن رئاء الناس. حتى الكلمة يعني اصلها رئاء الناس لكن كأنها لبست ثوبا ليس لها هي ياء واخذت الهمزة فاخذت ما ليس لها لتكتسي به وثوب الرياء يشف عما تحته. يبقى اذا الرئاء دي اصلها رياء ولكن الياء لبست ثوبا ليس لها لترائي حتى تبين دلالتها التفسيرية بلفظها الصوتي وتشكيلتها الصوتي. يبقى اذا هنا يراؤون فيها مراءة ثم يراؤون فيها الالف والالف هنا مفاعلة لم يقل مثلا ايه يرون يعني لكن قال يراؤون يعني فيها امران هم يراؤون غيرهم هذه واحدة وغيرهم يبادلهم الثناء والمدح فيزداد في الرياء فكأن المجتمع يساهم او يسهم في استشراء الرياء. لماذا؟ لانه يمدح المرائي فالمرائي يلتز بالمدح فيعاود الرياء فيعاودون المدح فيعاود الرياء فيعاودون المدح. اذا هناك مفاعلة لكن المجتمع المحترم هو الذي لا يمدح المرائي وانما يعني يعطيه حقه فقط. وكذلك المرائي انسان حقير لانه لو كان انسانا فاضلا لحث التراب في اعين المادحين فاسكتهم. فذاك الحديث احث التراب في وجوه المدحين مش نعطيهم الشكر ونقول لهم زيدوا زيدوا كما قال احدهم اسمعوا في قصيدة ايها المستمعون الم اعطيكم واعطيكم. كيف يعني كيف يعطينك القصيدة يعني انت تعمل عملك لله ولا للناس؟ اذا افنى الناس خلاص الحمد لله. لكن انت تطلب منهم ان يقولوا فيك قصيدة كما كان في العصور السابقة الشعراء يتكلمون في حق الخلفاء او في حق الـ الـ الـ يعني الرؤساء والسلاطين ونحو ذلك وهم يغدقون عليهم بالاموال كما نقرأ في الكتب القديمة. يبقى هذا لا يجوز. المجتمع المسلم الناضج المحترم الذي يعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يشكر الانسان اذا صنع خيرا لكن لا يبالغ كما ان المبالغ في حقه ينبغي ان يصد المبالغ. فاذا تمشي الامور شخص لا يحب المدح واناس يحترمون هذا الشخص اذا الحياة تمشي. لكن واحد يحب ان يحمد بما لم يفعل ويطلب الى الناس ان يحمدوه بغير فعل والناس يعني تعطيه اكثر من حقه اذا ده مجتمع مهين مجتمع يعني غير ناضج عقديا يعني. فاذا كلمة يراؤون حذف المفعول به يراؤون ايه حذف المفعول يراؤون الناس يراؤون غيرهم المديرين النساء البنات الصغار الكبار البيض الصود. اذا حذف المراءة لتذهب نفس المستمع في المراءة كل ما ذهب يبقى يراؤون. والهمزة والالف والراء كده تحس ان هي فيها رياء يعني هنا في يراؤون تحس كده ان الكلمة بتلف كده بطريقة او باخرى يعني حتى تبين معنى المراءة الذي سيقت لها او الذي سيق له النفس. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار وهذا معناه ان هذا شأنهم يعني منع منع منع كلما طلبت منه شيئا يتأفف يعني انه يتنع عورة يعني يذكر لك من الاسباب ما يجعلك تمقته او تدعو عليه. هو يملك كل شيء ويمكنه ان يساعدك ومع ذلك لا يساعدك. يعني انسان مثلا عنده 10 سيارات وانت في حاجة الى ان تنقل الى مستشفى انت او احد ابنائك الذين يعني يراد لهم الاسعاف، ومع ذلك هو لا يتقدم ولا يتحرك ويمنع المعون. وكلمة المعون اصلا معناها الشيء القليل، يعني الفعل الماضي منها معنى مش عونة. الماعون من المعن، المعنى ده اللي هو الشيء القليل، يعني العرب تقول ما عنده معنى ولا سعنة، يعني لا مال قليل ولا كثير، لا يملك شيئا. فكلمة المعن المعون هنا يعني الشيء القليل الذي لا يحترز من تقديمه، الناس جميعا يقدمونه. يعني حتى المبرد والزجاج يقولون المعون كل ما فيه منفعة كالفأس والقدر والدلو ونحو ذلك. زي ما احنا نقول مثلا قلم، معايا قلمان، واحد طلب مني قلم قلت لا روح اشتري انت، يعني كده في خسة. يعني واحد طلب الي مثلا شيئا يسيرا جدا جدا ومع ذلك انا امنعه، يبقى انا مكذب بالدين عندئذ. يبقى كلمة المعون من المعن او من العون، يمنعون العون ايا كان. فالف المعون اما انها جنسية، يعني يمنعون جنس المعون، جنس الشيء القليل الذي لا يحترز يعني بتقديمه، وده يعني كناية عن صفة البخل الشديد، يعني يبخل باشياء قليلة وحقيرة. فالبخل بها نهاية البخل، مخل بالمروءة، يعني ساقط للإنسانية. فمثلا واحد يمنع الإبرة عن إنسان ليخيط ثوبه، واحد يمنع الفأس، واحد يمنع الملح شربة ماء، يعني أي عارية بقى، يعني أي شيء يستعار الإنسان، يعني ما يتعاطاه الناس بشكل متتابع لا يمنع. وكان دأب الصحابة أنهم يأتون بما يطلب منهم من جيرانهم قبل أن يطلبوه، حتى إذا طلبوه وجدوه. انظر إلى يعني إلى الاتجاه الآخر، النظر المنير الشفاف الذي يحسن رقابة الله ويعرف وظيفته في هذه الحياة، يأتي بما يطلبه جاره حتى إذا طلبه وجده مع أنه لا يستعمله. لكن هكذا شأن الصحابة. أما الناس اليوم فقد بعدوا عن دينهم، وترى الواحد منهم يملك كل شيء لكن لا يعطي أي شيء، وإذا دخل جاره إليه يعني منع خيره وخبأه واعتذر عن أنه لا يملك هذا، وهو يعني يملكه كثيرا ويلقى بوفرة في بيته. على كل حال كلمة يمنعون فعل مضارع في الاستمرار، وكأنهم جميعا اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد، ضمتهم هو الجماعة، يعني تجمعوا وسلوكهم واحد. والمعون قلت قال جنسية او قال عهدية. كما اقول هذه الصورة حاربت يعني مرضين كبيرين من امراض المجتمع، اللي هو الكفر بالله وجحد النعم وعدم مساعدة الناس ونحو ذلك وداعي اليتيم، كما عالجت ايضا مشكلات اجتماعية من نحو المرآة ومنع المعون ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالصورة من وجهة نظر بلاغية. انا الان اريد ان اطمئن قبل ان ادخل في الاعراب على الفهم. هل فهمتم بعض معطيات هذه الصورة من وجهة النظر البلاغية؟ جميل، طيب يا رحيق، انا اود فقط ان انتظر قبل ان ابدأ في التحليل النحوي والصرف. هل هناك سؤال او استمر في ما يتعلق بالتناول النحوي والتناول الصرف للآيات؟ خيرا، طيب الحمد لله. بالنسبة للتحليل الصرفي الاول قبل ما ابدأ في الاعراب، رأيت ده فعل ماضي بني على سكون الاتصال بتاع الفاعل، فهو على وزن ايه؟ على وزن فعلت بتسكين اللام. يكذب على وزن يفعل. الدين بوزن الفعل، الدين مكسور بوزن الفعل. يدعو يفعله، اصلها يدعوه كما قلت. واليتيم على وزن الفعيل، من اليتم الفعل، من يتم، يعني الماضي ياء تاء ميم على وزن فعل. فالياء هنا ياء فعيل وهي صفة مشبهة، فاليتم شيء يعني ملتصق بهذا الولد او بهذا الابن، فلا يمكن ان يعود ابوه بعد ان مات. فيتيم هنا صفة مشبهة، والصفة المشبهة معناها الوصف واستمرار الوصف وازلية هذا الوصف، يعني لا يمكن ان يخرج اليتم عن الولد ولا يمكن ان يفارق الولد اليتم، خلاص كتب عليه اليتم من صغره، فهي صفة مشبهة تبين ان اليتم شيء ملازم له لا ينفك عنه ولا يستطيع ان ينفصم عنه. يحض على وزن يفعل وبابوه نصر اصلها يحضض، وضمت الضاد الاولى راحت للحاء وسكون الحاء راح للواو فاصبحت يحض ضوء، ضاد ساكنة وضاد مضمومة، اجتمع حرفان متماثلان والاول ساكن فتوجب الادغام. يحض على وزن يفعل، اذا يدع ويحض من باب واحد هو باب نصر، والاثنان من قبيل المضاعف الثلاثي، والاثنان على وزن يفعله. طعام بوزن فعال، والمسكين بوزن المفعيل من السكن، يعني ميم زائدة، يعني هي اصلها سكن فعل، فالميم زائدة والياء زائدة، اذا مفعيل، مسكين على وزن مفعيل، ومساكين مفاعيل، فالميم زائد. ويل على وزن فعل، والمصلين على وزن المفاعين، يعني حذفت الياء اصلها المصليين، اللي هي لان الفعل اللي الاسم اصله المصلي في ياء، فلما تأتي ياء الاعراب ياء الجر يعني هو منصوب بالياء، يبقى المصليين على وزن المفاعلين. الياء الكسرة تحتها مستثقلة فتحذف كسرة الياء، لو حذفت كسرة الياء اللي هي اخر المصلي هيلتقي سكونها مع سكون الياء اللي هي علامة الاعراب، فنحذف الياء لالتقاء الساكنين ونبقى على الياء التي هي علامة الاعراب، يبقى المصلين على وزن المفاعين، حذف منه لام الميزان، حذفت الياء المقابلة لام الميزان، فالمصلين المفاعين. صلاتهم على وزن فعلهم كما قلت اصلها صلواتهم، صاد لام واو تاء هاء ميم، فهي على وزن فعلتهم. ساهون على وزن فاعون، يراؤون على وزن يفاعون، يمنعون يفعلون، الماعون ها لها عدة أوزان، الماعون لها عدة أوزان، أفضلها أنها على وزن الفاء ها من معنى، من معنى على وزن إيه الماعون، يبقى لو إحنا قلنا معنى بوزن فعل يبقى هنقول إيه بقى الفاعون، معنى على وزن فعل الفاعول، فاعول على وزن الفاعول، الفاعول باللام مش الفاعول يا ام خديجة، الفاعول عشان النون بتقابل لام الميزان، ايوه صح كده يا رحيق، على وزن الفاعول. وطبعا لها عدة اوزان، انا احيلكم الى كتب التفاسير وكتب اللغة، لكن هو الوزن الادق هو الفاعول لان معنى فعل، لكن لو انت قلت ان هي من العون يبقى هتبقى ايه، لو كانت من العون الماعون، طبعا هي مش من العون، هي لا احنا بقول قد تكون من العون، لكن هي من الماعون، من المعنى اللي هو الشيء القليل. على كل حال ده الميزان الصرف بتاع الكلمات. بالنسبة بقى للإعراب اسمعوه مني بهذه الصورة المتتابعة، الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح ليس له محل، رأيت فعل ماضي مبني على السكون لتصرف بتاع الفاعل ليس له محل، التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، المفعول به محذوف والذي صفته يعني رأيت الرجل أو الشخص أو الإنسان، يبقى الذي إما أنها مفعول اسم موصول خاص مبني على السكون مع النصب، أو أنها صفة للمفعول المحذوف يبقى اسم موصول مبني على السكون مع النصب أيضا، يعني رأيت الرجل أو الشخص الذي. يكذب مضارع مرفوع عند رفع الضمة الظاهرة والفاعل مستتر جوازا تقديره هو بالدين، جار ومجرور متعلق بيكذب أو في محل نصب حال، حالة كون التكذيب بالدين، والتكذيب بالدين أعلى ألوان التكذيب. فذلك الفاء وقع في جواب شرط محذوف، الفاء الفصيحة يعني حرف مبني على الفتح ليس له محل. ذا ذلك ثلاث كلمات، ذا واللام والكاف، ذا اسم إشارة للبعيد مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام حرف بعد مبني على الكسر ليس له محل، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح ليس له محل. الذي إما أنها خبر ذا أو صفة للخبر المحذوف، يعني فذلك الرجل الذي، الشخص الذي، الإنسان الذي، إنسان الذي، فيبقى يا إما أن الذي دي اسم موصول خاص مبني على السكون في محل رفع خبر، أو في محل رفع صفة للخبر المحذوف، فذلك الرجل الذي أو الشخص الذي. يدع اليتيم دي جملة فعلية صلة الموصول ليس لها محل، يدع مضارع مرفوع والفاعل مستتر جوازا تقديره هو، واليتيم مفعول به منصوب، والجملة صلة الموصول ليس لها محل. وبعدين جملة فذلك الذي يدع اليتيم في محل جزم جواب شرط محذوف، يعني إن أردت الوقوف على طبيعته وماهيته وتعريفه فذلك الذي، يبقى أداة شرط إن جازمة، والفاء واقعة في جواب الشرط، والجملة في محل جزم جواب الشرط المقدر. ولا يحض له عاطفة، ولنا فيها حرف مبني على السكون ليس له محل، لا يعمل حرف غير مختص، يحض مضارع مرفوع عن رفع الضمة الظاهرة والفاعل مستتر جوازا تقديره هو على حرف جر مختص مبني على السكون ليس له محل. طعام اسم مجرور بعلاه وعامل جر الكسرة وهو مضاف والمسكيني مضاف إليه. وشبه الجملة على طعام المسكين متعلق بالفعل يحض أو في محل نصب حال. جملة ولا يحض على طعام المسكين معطوف على جملة يدعو اليتيم. يدعو اليتيم صلة الموصول ليس لها محل. إذن جملة ولا يحض على طعام المسكين معطوف على ليس لها محل. المعطوف على الذي ليس له محل ليس له محل، لأن العطف يعطى فيه المعطوف حكم المعطوف عليه إفرادا وجملة. فالجملة السابقة ليس لها محل، إذن لاحقة ليس لها محل أيضا. طيب، فويل للمصلين الفاء استئنافية حرف مبني على الفتح ليس له محل، ويل مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة الرفع الضمة، وللمصلين اللام حرف جر مبني على الكسر ليس له محل وهو حرف مختص. المصلين اسم مجرور باللام علامة الجر الياء لأنه جمع مذكر سالم، وهذا إعراب المتعجل. أما إعراب المتأني فيقول ال في المصلين اسم موصول عام مبني على السكون في محل جر باللام، يعني وفيل للذين يعني، ومصلين صلة الموصول ليس لها محل. وشبه الجملة للمصلين في محل رفع خبر ويل، كأنه قال ويل حاصل للمصلين، واقع للمصلين، حادث للمصلين. فشبه الجملة المتعلق محذوف هو خبر ايه؟ ويل، او إيه هو شبه جملة قائم برأسه في محل رفع خبر ويل. الذين اسم موصول خاص مبني على الفتح في محل جر صفة للمصلين، في محل جر صفة للمصلين. او يحدث بقى قطع، يعني لو انا قلت في محل جر صفة المصلين يبقى هذا اتباع، لكن يمكن ان يعرب خبرا المبتدا محذوف تقديره هم الذين، يبقى هذا قطع للرفع. او اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به فعل محذوف وجوبا تقديره اعني او اقصد او اذم، يبقى هنا قطع ولكن للنصب. فاي صفة مجرورة، يعني اي صفة الموصوف مجرور يجوز فيها الجر والنصب والرفع، الجر على الاتباع والرفع والنصب على القطع. اي كلمة موصوفة مجرورة وجاءت بعدها صفة يجوز فيها الجر والرفع والنصب، الجر على الاتباع والرفع والنصب على القطع. القطع يعني خبر ابتدى محذوف او مفعول لفعل محذوف، كأني قطعت النظرة او صرفت النظر عن اعراب السابق وعرفت اللاحق بهذين الاعرابين، خبر ابتدى محذوف او مفعول لفعل محذوف في الحالتين وجوبا. طيب، يبقى ده الذين. هم ضمير منفصل مبني على السكون محل رفع مبتدا، وساهون خبر مرفوع بالواو جمع مذكر سالم، وجملة هم ساهون صلة الموصول ليس لها محل من الاعراب، وعن حرف جر يفيد المجاوزة مبني على السكون ليس له محل، وصلاتهم اسم مجرور بعان وعن جر الكسرة وهو مضاف، وهم مضاف اليه ضمير مبني على السكون في محل جر. شبه الجملة متعلق بساهون او في محل نصب حال من ساهون، لان معروف اذا تقدم الجر والمجرور على موصوفه المنكر اعرب حالا. او نقول شبه جملة متعلق بسهون على اعتبار انها من قبيل المشتقات، لان يعني اسم فاعل ويتعلق الشبه بالفعل او ما يعمل عمل الفعل اللي هو اسم فاعل، هنا سهون على وزن فاعول. وطبعا كلمة سهون حدث فيها حذف الياء، مش هي اصلها ساهيون، فكأن الكلمة سهت عن محذوفها لتحقق دلالتها، يبقى سهون اصلها ساهيون، الضم انتقل للهاء بعد حذف كسرة الهاء واصبحت الياء ساكنة ولو ساكنة فحذفت الياء فتركتها الكلمة ومضت وسهت عنها لتحقق السهو الحاصل في الدلالة. فالحذف هنا وسهو الكلمة ان تأخذ حقها لتبين الدلالة التي سيقت لها وهي السهو. الذين صفة ثانية للمصلين، ويجوز فيها ما جاز في الذين الاولى، يعني الجر على اللفظ والرفع والنصب على القطع. يبقى الذين اسم موصول خاص مبني على الفتح في محل نصب صفة ثانية للمصلين او خبر مبتدا محذوف هم او مفعول لفعل محذوف تقديره اعني او اقصد. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، يراؤون مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون افعال خمسة، والواو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمفعول به محذوف للمراءة، يعني يراؤون غيرهم الناس النساء البنات يراؤون الخلق جميعا، في هنا مفعول محذوف لتذهب نفس المرائي كل ماذا في المراءة. وجملة يراؤون في محل رفع خبر هم، وجملة هم يراؤون صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب. ويمنعون الواو حرف عطف يفيد عطف الجمل، مثل ولا يحض عطف جمل، يعني هذه الصورة ليس فيها عطف مفردات، انما هي عطف جمل، في جملة ولا يحض على طعام المسكين معطوف على يدعو اليتيم، وجملة يمنعون يمنعون معطوف على هم يراؤون. يمنعون مضارع مرفوع عن رفع ثبوت النون افعال خمسة، وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والماعون مفعول به منصوب عن نصب الفتحة، وجملة يمنعون الماعون معطوف على يراؤون، وهي لو قلنا هم يمنعون الماعون يبقى معطوف على يراؤون يعني في محل رفع، لو قلنا هي معطوف على هم يراؤون كجملة اسمية يبقى ليس لها محل لانها عطفت على جملة صيغة الموصول التي هي ليس لها محل من الاعراب. هكذا تعرب الصور وكلمات القرآن. هل هناك سؤال حول اعراب الصورة؟ هل هناك سؤال حول هذا الإعراب؟ هل تأنيث الفعل هنا وجوبا لكون الفاعل مثنى في الإيه؟ في الإيه؟ مثنى في الإيه؟ أين الفعل الذي أنث؟ ليس عندنا فعل واحد مؤنث في التركيب. كله أنت تقصدين التاء في رأيته؟ اللي هي طويل بالعلم ده افتبت يده طبعا تأنيث الفعل هنا جائز. لا لا لا لا انت سألتني سؤالا ليس في السورة، في السورة الماضية تبت يده قلنا التأنيث فيها جائز لان يده لا لا لا لا تلد ولا تبيض، مؤنث مجازي، لكن طبعا اليد مؤنثة لان لها ثان، نحن قلنا كل ما له ثان من اعضاء جسم الانسان مثنى، فلما تأتي تقول تبت يدا اصلها يدان، تمام، فهذا مؤنث مجازي والتأنيث فيه جائز وليس واجبا، تمام، يعني يمكن ان تقول تب يدا ولكن القرآن طبعا بيستعمل الافصح، فاليد مؤنثة، كل ما له ثان مؤنث، كل ما له ثان مؤنث، تقول رجل طويلة ويد طويلة، لكن لسان يعني ذرب او صعب او لسان شديد، لكن تقول شفة عليا، لكن تقول أذن واعية، تقول عين مريضة أو عين واسعة أو عين جارية، إنما تقول أنف كبير وهكذا، فكل ما له ثان من أعضاء جسم الإنسان مؤنث، تمام؟ بارك الله فيكم. طيب أين كل ما له ثان مؤنث وجوبا أم جوازا؟ لا مؤنث طبعا جوازا لأنه لا يلد ولا يبيض، يعني هل الأذن تلد وتبيض؟ لكن هو مؤنث، يعني هم قالوا هكذا كل ما له ثان من اعضاء جسم الانسان يعامل معاملة المؤنث جوازا. ما الفرق بين الفاء العاطفة والاستئنافية؟ الفاء العاطفة تعطي ما بعدها حكم ما قبلها، يعني مثلا دخل زيد فعمر، رأيت زيدا فعمرا، مررت بزيد فعمر. اما الفاء الاستئنافية فهي تغض الطرف عن السابق، لا تعطف شيئا على شيء، انما يستأنف بها الكلام، ولذلك يكون بعدها فعل مضارع مرفوع او مبتدأ ونحو ذلك، تمام. لماذا كنا ممنوعين من الكتابة انا وبعض الاخوات فقط؟ مش لا لا لا لم افهم السؤال. طالبة علم تقول لماذا ايه كنا ممنوعين من الكتابة انا وبعض، لا لم افهم، يعني ما الذي يمنعكم؟ غريب هذا السؤال، لا ادري يعني كيف اجيب عليه. لا احد يمنع احدا، ما فهمت هذا السؤال، يعني هل كنت تكتبين ولا يرسل يعني لا يرسل سؤالك؟ هذا معناه؟ طيب انا اجيب حتى تردي. السؤال يقول فوق طيب بذكر الله، الجر والمجرور ايه متعلق بماذا؟ متعلق بطيب، لان طيب صفة مشبهة، يعني يطيب، يعني طيب بمعنى يطيب، ما هو صفة مشبهة مشتق يعمل عمل الفعل فيتعلق به الشبه. نحن قلنا سلفا انه الجر والمجرور يتعلق بالفعل او ما يعمل عمل الفعل، اللي بيعمل عمل الفعل المشتقات ومنها الصفة المشبهة، فكلمة طيب يعني معناه انه اتسم بهذه الطيبة مدى الحياة، ففهم الانسان يطيب بذكر الله، وده شيء اساسي. يعني هل استعملنا الكتابة لا سمح الله في شيء غير ايه مقبول؟ والله انا بصراحة ما لا ادري، السؤال ده يسأله القائمون على المنتدى، يعني الطالبة هذه واضح انها كانت تكتب ولا يرسل كتاباتها. ارجو يعني للادارة ان تنظر في هذا السؤال وتجيب الان. يا طالبة تقول نستعمل كتابة فقط للتدخلات، وطبعا انا فاهم منك، ارجو من الادارة الان تجيب على هذه الطالبة. طالبة العلم تقول هل الكتابة فيها شيء غير مقبول؟ لا ادري يعني حقيقا حدث هذا. ده في واحدة اخرى، في واحدة اخرى تقول هذا الكلام، نعم منعونا من الكتابة. كيف؟ طب انا اجرب كده، انا ساكتب، انا ساكتب وانظر يعني هل امنع او لا. لحظة واحدة، انا ساكتب الان جملة وارى هل تكتب او لا. لحظة، طب ما انا كتبت يا ابنتي اهو الحمد لله وجاءت. غريب هذا الكلام، انا كتبت الان جملة الحمد لله وكتبت. ما هذا؟ بعدين اين اسئلة الناس؟ لو سمحتم بالنسبة للادارة، الاخوة او الاخوات اللي على القائمات على الموقع، لماذا مسحتم كتابات الناس؟ اين الاسئلة؟ اين الاسئلة؟ بعدين في هذه المشكلة النحوي هذا العصر، هل هي عليها ضمة؟ انحوي هذا العصر، هذا العصر يعني ايه انحوي هذا العصر؟ على كل حال الياء مشددة ومضمومة، انحوي لانها مبتدأ، انحوي كنا ممنوعين من الكتابة، انا وهدى وهدى عبد الرحمن كنا ممنوعات من المتدخلات. كيف استاذنا لم نقف عند الحكمة في استعمال اذا بدل اننا، اللي هي ايه؟ ارجو ان يكون السؤال واضحا. انا بالنسبة للاخ درويش ارجو ان ترسل السؤال مرة اخرى، تقول لماذا لم نقف عند الحكمة في استعمال اذا بدل ان، في اي اية؟ ليس في سورة الماعون، لا اذا ولا ان. ارسل السؤال مرة اخرى بشكل واضح. في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، طب مالها؟ لماذا إيه لم نستعمل إن بدل إننا؟ إذا ما قالش مثلا إننا أعطيناك الكوثر، يعني ممكن يكون العطاء متداخل، بدل أن يكون يعني منفصلا يكون متداخلا، إن واسمها، يعني هي تداخلت، فمعنى هذا انه العطاء متداخل جدا جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفصل، يعني يعطى تباعا متداخل في بعض لعلها. لا تمنع. طيب فقط العناصر التي كانت تكتب مداخلات هي التي منعت. والله انا لا ادري هذا الكلام ولا احب الدخول في مثل هذه الاشياء. ارجو انه يعني الاخوة القائمين او الاخوات القائمات على المنتدى ان يعني يرحمنا الاسئلة، يسيبوا الناس يكتبوا. لماذا لا نستطيع التسجيل؟ المنذر واحلام، والله هذه اسئلة ارجو الاخوة والاخوات اللي على الموقع الان يجاوبوا الناس دي، لان دي اسئلة ادارية ليست اسئلة علمية. فكل ماذا لا نستطيع التسجيل؟ الله اعلم، الادارة تتكلم. ما اعراب سنين وعددا في زرعنا الارض سنين عددا؟ زرعنا الارض سنين ده ظرف، وعددا تمييز، سنين ظرف يعني في سنين. اما اذا اردت ان تعرف الظرف فتع كلمة في مكانه، مكان الكلمة المنصوبة، واذا كان المعنى سليمة فهي ظرف. مثلا ايه؟ اتيت مساء يعني في المساء، عدت صباحا يبقى في صباح، يبقى هذا ظرف. وكلمة عددا تمييز، سنين عددا يعني تمييز واضح. ما المراد بالسبع المثاني؟ الفاتحة، سورة الفاتحة السبع المثاني، هي تثنى وتقرأ كثيرا في كل مرة على الأقل في الصلاة اثنين مرتين مرتين مرتين، ويمكنك أن ترجع إلى ولقد أتيناك سبعة من المثاني وتفسيرها تجد اللي عدد كبير من التفسير، لكن هي المقصود بسبع المثاني سورة الفاتحة لأنها تثنى في كل صلاة. الأخوات ما تركتمونا أصلا نكتب، والله ما أعرف أم خديجة بقى هي شكلها كده مسؤولة فهي ترد الآن يعني لأنها تكتب بالأزرق يعني لم نسمح لم نمسح أقصد الكتابات. طيب خلاص أم خديجة تتعلمت يعني أظن هي المسؤولة يعني إن شاء الله ما تسمح لكنا بعد ذلك. لم نقف عند الحكمة. طيب السؤال الآخر أدينا هناك مداخلات أثناء حديثك. والله شوف أنا أولا الإنسان عندما يتكلم من آداب طلب العلم أن يسكت الدارس عندما يتكلم الأستاذ، فكونهما يتكلمون أو يتكلمن في أثناء شرحي هذا يعود إليهن ولا وهذا سلوك غير طيب بالنسبة للنواحي العلمية. طالب العلم يسكت عندما يتكلم أستاذه ويتكلم عندما يسكت، فيعني واضح أن الإدارة تراقب الناس يعني. تسجيل ينزل على الموقع. نعم. كيف أعرف أن الكلمة في جمع المؤنث السالم ألفها مقلوبة عن واو أو ياء؟ كيف نتعرف على أصل الألف تقصد يعني؟ أصل الألف أكثر من معيار وضعته اللغة. المعيار الأول المضارع، يعني قال يقول صام يصوم باع يبيع كلا كيل سلا سيل هلا هيل هفا يهفو دعا يدعو لكن جرى يجري مشى يمشي، أول حاجة المضارع يا أخ طويل بالعلم. الأمر الثاني إسناده إلى ضمير رفع متحرك، أقول دعا دعوته، أقول دعا دعوته، سعى سعيته، أقول مثلا هفا هفوته، أقول مثلا مشى مشيته، تمام؟ الأمر الثالث اللي هو العودة إلى المصدر، أقول إيه عانه عونا لكن باع بيعا، أقول عاد عودا ووعد وعدا، يعني إذا العودة إلى المصدر يبقى الفعل المضارع بعدين إسناد المضارع إلى ضمير رفع متحرك وبعدين العودة إلى المصدر. ممكن أيضا اسم المرة عاد عودة، عاد فيها ألف إيه عاد عودة، باع بيعة، شايف اسم المرة يبقى اسم المرة ممكن، وهكذا. فهذه بعض الايه بعض المعايير التي وضعتها اللغة للتعرف على اصل الالف سواء كانت وسطية او اخيرة. وسطية زي عادة واخيرة مثل دعا، يبقى عاد عودا ودعا ها دعوة وهكذا. السؤال شكرا اخ المنذر. يمكن ان اسأل سؤال؟ اسألي يا هدى، ما الذي يمنعك من ان تسألي؟ هل عقيراتكم جمع تكسير او جمع مؤنث سالم؟ جمع تكسير، جمع مؤنث سالم يا بني طويلب، لان يعني عقير عقيرات زي فاطمة فاطمات، يبقى هذا جمع مؤنث سالم لان التاء في عقيرة حذفت لان التاء اللي هو اللي جمع المذكر جمع مؤنث سالم قامت بالافراد والتأنيث، يعني في فاطمة وفاطمات حذفنا التاء في فاطمة لان التاء المفتوحة تقوم بامرين، ببيان ان الكلمة مؤنثة وانها مجموعة جمعا مؤنثا سالما، فاذا ما يقوم مقام امرين او يقوم بامرين اولى ان يوسد بدل الذي يقوم ايه يعني البقاء للابقى، يعني التاء التانيث المفتوحة ابقى من التاء المربوطة لان المربوطة تقوم بالتانيث فقط، التانية تقوم بالتانيث والجمع، فهي جمع مؤنث سالم يا طويلم. وبعدين لماذا تصغر نفسك طالب العلم؟ لماذا تقول طالب؟ ما تقول طالب العلم يا سيدي، يعني هل كلمة طالب العلم فيها كبر؟ يا اخوانا اتقوا الله، لا نريد ان ده كلمة طالب دي متعبة، قول طالب العلم، اللهم اجعلنا من طالب العلم. لماذا تصغر نفسك يا بني؟ طيب كيف تدخل ان على الامر؟ ايوه نعم يا حبيبي، لان ان هنا تفسيرية ليست ناصبة. انت عندك اكثر من ثمانية انواع لان التي تتكلم عنها الان اسمها ان التفسيرية. كيف اتعرف على ان التفسيرية؟ يسبقها فعل بمعنى القول لا بحرف القول، زي اوحى، اوحى يعني اوحى قائلا لكن ما قلناش قال، فالفعل اوحى معناه قال، زي مثلا ايه واوحى ربك الى النحل ان اتخذي ما واوحى ربك واوحينا الى موسى ان ارضعيه، وزي الفعل اومأ، وزي الفعل اشارة وحكى ونادى، وناديناه ان يا ابراهيم، يبقى يعني اي، فان هنا تفسيرية يا طويل. يبقى كيف اتعرف على ان التفسيرية؟ ان يستقر ما يعني معنى القول دون حروفه، وغالبا ما تدخل على افعال امر لانها بتبين مفهوم الايحاء. يعني كلمة اي اصنعيه، ان هنا بمعنى اي، واصنعيه هي البدل من الايحاء نفسه. يعني كأن الايحاء ده مبهم وجاء التفصيل بعد الابهام، يبقى ان بمعنى اي. يبقى حرف تفسيري مبني على السكون ليس له محل، واربعيه امر مبني على حذف حرف النون، والياء مفاعل ولا مفعول، والجملة تفسيرية ليس لها محل. ماشي كده يا طويلب؟ يبقى ان تفسيرية. ويعني لو انك عدت الى كتابي الكتاب السنة الرابعة اللي هو اعراب المضارع والعدد، لأخذت فكرة كاملة عن انواع ان وانواع اللام وانواع لا وانواع ما وانواع من، كل الاستعمالات موجودة في هذا الكتاب اللي هو درسته السنة دي على سنة رابعة، وطلابي يعرفون هذا. هل بعض من اسماء الله الحسنى صفات ولماذا لم ندعوه بها؟ يا سيدي ادعو احد منعك، تقول اللهم يا جبار انتقم من يا منتقم، انتقم من الكفر اعداء الاسلام، تقول يا حنان، يقول يا وهاب اعطني، يا معطي اعطني. هي فيها اسماء فعال. من قال لك لماذا لا تدعو بصفات الله؟ ادعو باسماء الله صفات الله. لا حجر يا سيدي، انت يعني تعبد ربا كريما يسمع ويجيبك قبل ان تتكلم، يعلم السر واخفى. الاسئلة تكون في نهاية المحاضرة حتى لا تشغل الدكتور. شكرا يا رحيق. ما هو ضابط حرف الجر الشبيب الزائد؟ شوف يا طويل، واضح انك يعني مش طويل بعلم، ده انت طلاب علم مش طويل، ده انت صيغة مبالغة. يبقى كلمة هو يقول ايه؟ يقول ما ضابط حرف الجر الشبيب الزائد؟ هو حرف واحد غلبان يتيم لا اخ له، اللي هو ربة، حرف جر الربة بضم الراء وتجديد الباء مفتوحة. اقول ربة ضرة النافعة، مثلا ربة صمت خير من الكلام، ربة حرف جر شبيه زائد، وليس في اللغة حرف جر شبيه زائد الا ربة. فالضبط بتاعه انك يعني تحذفه والكلمة بعده ترفع، لانه بيدخل على المبتدأ المنكر فقط في اللغة العربية. يعني ربة ده له سمات نحوية خاصة به، اولا لا يدخل الا على المبتدأات، ثانيا المبتدأات المنكرة، ثالثا يجرها في اللفظ ويرفعها في التقدير، رابعا ليس له متعلق كحرف الجر الاصلي، تمام، وبعدين يفيد التقليل او التكثير بحسبه. يعني لو قلت لك اعرف رب ضارة نافعة، هتبقى ضارة اسم مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا، ونافعة خبر. او تقول ضارة مبتدا مرفوع بالضمة المقدرة منع عن زولها الكسر العارض لدخول حرف الجر الشبيه بالزائد، تمام، وبعد الكلمه المجروره ياتي الخبر رب ضاره نافعه. لو حذفنا رب تبقى ضاره نافعه، هيبقى ايه؟ هيبقى خبر. اسف، اسماء الله الحسنى. طبعا اسماء الله الحسنى يا الهدى ندعو الله بها، نقول مثلا يا مثلا عندما كنت ادور حول الكعبه اقول مثلا اللهم باسمك العليم علمنا، اللهم باسمك النور نور قلوبنا ونور حياتنا ونحو ذلك. مثلا كنت اقول اللهم باسمك العليم علمنا، اللهم باسمك الحليم تحلم علينا وارزقنا الحلم، اللهم باسمك العظيم يعني عظم دينك في نفوسنا وارزقنا عندك الكرامة والقدر. كنت يعني اخذ اسماء الله وادور حولها حتى ادعو الله بها. رجل اسمه محمدا، هل اعرب اعراب الملحق مثنى ام اعراب الممنوع من الصرف؟ شوف بقى، انت لم تحضر امس في دورة الماهر بالقرآن، في دورة اسمها الماهر بالقرآن على معهد اسمه معهد الماهر بالقرآن، فيها شرح النحو ونشرحت هذا بالتفصيل امس. شوف على كل حال انا اعيده لك. بالنسبة كلمة محمدان، الاعراب الاول فيها انها تعرب اعراب الملحق والمثنى. يعني مثلا لو تقول محمدان وصل الولد، يعني ده هتقول مبتدأ مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى، وتقول رأيت محمدين الذي وصل، مررت بمحمدين الذي وصل، يعني تاخد اعراب المثنى. والاعراب الثاني انها تاخذ اعراب المقصور، يعني تبقى ضمة مقدرة فتحة مقدرة كسرة مقدرة منع من زولها الايه التعذر. والاعراب الثالث اعراب الممنوع من الصرف، تجرب ترفع بضمة وتنصب وتجرب بالفتحة، وهذا ما اميل اليه كما قلت لهم امس، لان المصالح مصالح الناس ستختلف عندما اعرب اعراب المثنى. اقول مثلا شيك كتبت لك ادفعه لامر محمدين مبلغا وقدره مثلا نصف مليون جنيه. سيذهب هذا الرجل مسمى محمدان هذا هو اصلا اسمه محمدين انا او اسمه محمدان زي كما تقول بالالف يعني. وانا قلت ادفعه لامري محمدين عشان مضاف اليه مبلغ كذا. فالرجل يقف امام الصراف يقول له اريد ان اخذ نصف المليون. فالرجل ينظر في في في في اسمه وفي شكله انت محمدان ولا محمدين انت واحد من منهما ولا انت. يقول له الرجل الذي كتب هذا الشيك رجل لغوي وهذا مضاف اليه يعني ليه امري ومضاف ومحمدين مضاف اليه مجرور بالياء لانه ملحق مثنى. طبعا سيتركه امري اقول هذا رجل متخلي لانه اسلم الصراف لا يحسن اللغه. فحتى لو يحدث يعني مخالفات وضياع مصالح الناس ناخذ باعراب الممنوع من الصرف. عارف لما يكون في عارف عامل رماده وايقاف حد حد السرقه هنا برضه هنوقف اعراب الايه اعراض الملحق المثنى حرصا على المصلحة العامة وهي انه المصالح الناس تمشي. فانه نعربه اعراض الممنوع من الصرف يا طويلب اظن فهمتني الان. طبعا اسئلتك في النحو كله انا لا يهمني لكن اتكلم عن لو كنت تسألني فيما درست كان اول. على كل حال لما حذفت الياء من يوم يدعو الداعي الى شيء يوم يدعو الداعي الى شيء نكر حذفت مش حذفت الياء يا بني حذفت الواو. الواو من يدعو لان انت كاتبها غلط هي يدعو عين بس عليها ضم والداعي عين بس تحتها كسره. اقول لك يعني انا اجتهد يوم يدعو الداعي الى شيء نكر نحن الان في الاخره تمام يعني السياق الان ينقلك الى الاخره والاخره اللي الانسان فيها يفر من ايه من اخيه وامه وابيه وصاحب الى اخره. فالحرف فر من فعله والحرف فر من اسمه لماذا خوفا وهلعا وجريا يوم يدعو الداعي. شوف الكلمه بتتقال ازاي يوم يدعو الداعي عشان نخرج شجاعا ابصارهم كله بيجري تمام وكله بيفر. فالواو عندما وقعت من الفعل لم ينظر اليها وترك وقال اللهم سلم سلم. حتى لو حذفت عينه لما ذهب اليها ورجع واخذها لان كله بيفر. فاذا الواو من الفعل يدعو فرت والياء من اسم الفعل الداعي فرت والاصل وجودهما حتى ينقلنا السياق نقلا اخرويا على الهواء مباشره لنرى ان الكلمات نفسها تجري خوفا وهلعا كما يجري الانسان. فكانها انسان جرت وراح منها حرف او اثنين وتركتهما وقالت اللهم سلم سلم. واضح هذه واحده او هذا هو الجواب ان شاء الله. ما معنى يا غلامه هو طبعا هو طبعا في اسلوب الندبه ما يجوز هذا يا هدى ما يجوز ان انا يعني اندب الهاء انما الاصل هو غلاماه ما اقولش هو غلامه هو يعني كيف ادمر مرتين اقول وغلاماه فلا يجوز ان انا ادمر يعني الكلمه مرتين. هل الضمير هو في الاصل بدل او يدل على التحقير فهل يدل على التقريب مثلا في اخرياتي طبعا انت تقصدين التصغير. التصغير الاصل في التحقير الاصل عشان كده لاجل ذلك فانه لا يصغر مصحف ولا الفاظ الجلاله ولا اسماء الله الحسنى ولا صفات الله الحسنى ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا الكعبه ولا المدينه المنوره ولا ابي بكر الصديق الى اخره. فالتصغير في الاصل تحقير في الاصل لكن التصغير له عده اغراض بندرسها تحت عنوان اغراض التصغير واكيد درستيها في السنه الثالثه. من اغراض التصغير بيان المحبة والمودة والتدليل يا بني أبني يعني مثلا أقول يعني مثلا يا أخيتي أو يا بنيتي فده تدليل. الأمر الثاني إن ممكن تقريب المكان بيتي قريب المسجد أو مثلا بيتي بعيدة الكلية تقريب المكان أو تقريب الزمان أنا ألتقي بك قريب المغرب أو بعيدة العشاء تقريب الزمان. ممكن تقليل القدر عندي دراهمات يعني دراهم قليلة. ممكن التحقير فاذا هناك اغراض للتصغير يا رحيق ولا تقف عند التحقير. لكن الاصل انا بتكلم عن الاصل زي مثلا اقول ايه الاصل في كلمه قوم ان تطلق على الرجال الاصل بدليل لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون ولا نساء من نساء يبقى قبيل المقابل لقوم ايه لقوم المقابل للنساء قوم اللي هو رجال تمام. فيبقى اذا الان عرفنا انه الاصل في التصغير التحقير لكن يخرج منه الى شيء غير. نرجو ابعاد المايك قليلا لان الصوت مشوش. حاضر، انا ساقلل يعني من حجم اقلل من حجم الصوت. الان انا قللت من الحجم. بعد ذلك سؤال اخر، ما حكم دخول ال على هذاني في قولهم جاء الهذاني؟ الهنداني اقصد، تقصد هنداني عادي تدخل، لان انا قلت ان حتى يثنى يا طويل بالعلم ارجوك ان تحضر الماهر بالقرآن. نحن الان في دورة الجوانب البلاغية للصور القرآنية، كل ما تسأله انا اجبت عنه امس. طيب على كل حال، قال الاصل في المثنى ان يكون منكرا الاصل. طيب كيف ادخل قال على هند وهي معرفة؟ قلنا اننا نلتمس في الكلمة قبل التثنية لونا ما من الوان التنكير، يعني جاءت الهندان اي هندين في ملايين الهندات، يعني الكلمة فيها لون من الوان التنكير قبل التثنية، لان اصل المثنى من شروطه ان يكون اللفظ معربا ومنكرا. فاذا جاء معرفا بال او معرفا بالعالمية فنحن يعني نلتمس فيه لونا ما من الوان التنكير حتى تصح التثنية. لماذا عد هذا التعبير خطأ؟ ما هو اسم الفاعل من كذا؟ طبعا خطأ ما هو كذا، لان لا يسأل بمضمر عن مضمر ولا بمبهم عن مبهم، يعني كلمة ما مبهمة وهو مبهمة، فانت تقول ما اسم الفاعل من كذا مش ما هو اسم الفاعل، الا اذا قلت ما هو وسكت كما قال تعالى ما هي، قال انها وقل انها بقرة، لكن بعدها ما لونها، ما قالش ما هو لونها، يبقى انت ممكن تقول ما هو وتسكت، لكن لو قلت ما هو اسم الفعل يبقى خطأ، لانك انت ادخلت ما المبهمة على هو المبهم، ولا يدخل المبهم عن المبهم، هذا خطأ شائع. يبقى تقول الافضل تقول ما اسم الفاعل من كذا، ما اسم المفعول من كذا. لما صرفت كلمة خير مع النافع التفضيل؟ لان حذفنا الهمزة، الهمزة حذفت لكثرة الاستعمال، يبقى لم تعد على وزن افعل وان كان معناها افعل، لان لا يمنع من الصرف الا اللي على وزن افعل لفظا، يعني اكرم احسن مش خير وشر، فخير وشر اصلهما اخير واشر، لكن لما حذفت الهمزة كثر الاستعمال خرجت على وزن افعل الى فعل فصرفت. وعدتمونا ان الحصة ستكون مقسمة الى درس في علم المبادئ ودرس في علم البلاغة. حاضر يا طالبة العلم ان شاء الله، لك هذا ان شاء الله باذن الله. ربا مالها ربا؟ مالها ربا يا رحيق؟ يا حرف جر شبيب الزائد هو الوحيد في اللغة. ما اعراب ليلايا في؟ وبعدين يا طويلب انت تسألني في اي كلام؟ انا الحمد لله انا اروق لك جيدا واستطيع ان اجيب عن مئات الالوف من الاسئله، لكن ينبغي ان تكون الاسئله مرشده يا بني، انت تضرب في خط عشواء، انت يعني انت تمتحنني، يعني انا اريد ان اقول لك شيئا، ان كنت ريحا فقد لقيت اثار. الحمد لله انا استطيع ان اجيب على ملايين الاسئله في اي علم، لكن انا اريدك ان تلتزم يا اخي بالمحاضره، يعني انت تخرجني من الشرق الى الغرب الى الشمال الى الجنوب، انت في ذهنك انك يعني تستطيع ان يعني تأتي بسؤال لا اجيب عليه؟ الحمد لله هذا لا يكون مدى الحياة، لكن انا ساجيبك وساحسن بك الظن. بالنسبة بالله يا ظبيات القائي، ليلايا من كنا، ليلايا مبتدأ يا حبيبي مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر ومضاف الياء مضاف اليه، ومن كنا شبه جملة متعلف معطوف خبر ليلايا، بعدين قام حرف عطف وليلة مبتدأ ومن البشر شبه جملة خبر، فهو يستفهم بالجملة الاسمية. ليلة يعني ليلة محبوبتي، يعني محبوبتي من كنا ام محبوبتي من البشر، وهذا يسمى في البلاغة تداول العارف، هو يعرف انها منهن وانها من البشر وانها وليست من ايه من ظبيات القاع، انما يتساءل تساؤل الايه يعني العالم بالشيء، ده نوع من انواع البلاغة اسمه تداول العارف. تمام، ارجو ان تلتزم بالمحاضرة، لكن يكون في حسك وروعك ووعيك وكلك انني استطيع ان اجيب على اي سؤال تأتي به من الشرق او الغرب. تمام، رحيق تقول هذا هو الحرف الوحيد في اللغة؟ طبعا هو رب حرف شبيه بالزائد لوحده في اللغة العربية. انا اتمنى ان اتقن النحو. يا حبيب قلبي تتقن النحو وانت تسأله في الشرق والغرب؟ الذي يتقن النحو يسأل فيما يشرح، لماذا لم تحضر امس؟ انما نحن الان في الجوانب البلاغية، انا اريد ان اشبع الصورة من الوجه البلاغية. يعني على كل حال انا قلت لك انا ساحسن بك الظن واجيب على اي سؤال يروق لك، لكن ارجوك ان تلتزم بالمحاضرة. انت تقول اتمنى ان اذكر النحو، هل هذا نحو؟ هل المحاضرة اليوم محاضرة نحو؟ لكن تشعر باليأس؟ نعم سيركبك اليأس لانك لا ترشد جهدك. يا بني انا اشرح النحو منذ 30 سنة في الجامعة، فكيف تأتي في محاضرة بلاغة وتسألني في النحو؟ يا اخي من صفات طالب العلم ان يسأل فيما يشرح. انت لم تقرأ اداب طلب العلم؟ على كل حال توجيهي لك ان تلتزم بموضوع المحاضرة، هذا شيء. الشيء الثاني ان تسأل فيما ترح، وان تحضر في محاضرة الله بالقرآن يوم الخميس، وان تسأل ايضا فيما يشرح، لان بعض العلماء يتضايق من مثل هذا ويشعر ان الطالب يتعلم على استاذ، وانا اشعر انك تتعلم لانك مسمي نفسك طالب علم وانت تسأل فيما ليس من مصغرات. فانا ارجوك، يعني انا اشعر بان رائحة الكبر تفوح من تصغير الكلمة. انا رجل الحمد لله درست عشرات لمئات الالوف من البشر، واعرف بمجرد الكلمة او النطق ان هذا شخص يطلب العلم بصدق او لا يطلبه بصدق. فارجو الا يعني اقف على انك لست صادقا في طلب العلم. الانسان الصادق في طلب العلم يعني يسأل فيما يشرح، لكن انت سألتني الان في عشرات الموضوعات وضيعت وقت المحاضرة يا اخي، يبقى وتسمي نفسك طالب علم، يبقى انا شايف ان التصغير يفوق منه رائحة التكبير، هذا كبر يا اخي. صحيح انا بحر ما سحي له، هذا حقي ولم تضف جديدا، لكن انا ما اقوله لك ان تلتزم بموضوع المحاضرة وان تسأل فيما شرح. واذا اردت ان تتابعني فانا عندي عشرات الاماكن اذهب اليها، يمكنك ان تتبعني كظل كما يعني في روعك وفي حسك، لكن تأكد ان شاء الله ان اي سؤال تسأله ساجيبك بكل ما تريد وباكثر مما تريد. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فصلى عمر. ممكن يعرف حس. طيب يا منى، من اسم شرط مبتدأ؟ اسم مبني على السكون محل رفع مبتدأ. توضأ فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الشخص اللي هو من ده، ويوم ظرف زمان والجمعة مضاف اليه، وشبه الجملة متعلق بتوضأ او في محل نصب حال. فبها الفاء واقعة في جواب الشرط، بها شبه جملة متعلق بنعمة الاتية بعد، ونعمة فعل ماضي يفيد المدح والتاء للتأنيث، وفاعل نعمة محذوف تقديره نعمة الخصلة، نعمة الخصلة او الصفة اللي هي الوضوء يعني. وجملة فبيها ونعمة جواب شرط من في محل جزم. ليه في محل جزم؟ لان من شرطية جازمة والفاء موجودة في الجواب. يبقى من توضأ يوم الجمعة فبيها ونعمة، يعني الخصلة او الصفة، وبعدين فصلة، ومن اغتسل ايضا مثل الاولى. من اسم شرط مبتدأ في محل رفع، واغتسل فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل مستتر جوازا تقديره هو، والفاء وقع في جواب الشرط، والغسل مبتدا وافضل خبر، والجمله فالغسل افضل الاسميه في محل جزم جواب شرط من، واقترن الفعل بالفاء وجوبا في الاولى لانه داخل على جمله فعليه فعلها جامد، وفي الثانيه داخل على جمله اسميه. اظن يا منى الان اجبت عن سؤالك. كل المحاضرات مسجله في ركن الدوره. طيب وما معنى اسم الشهيد في اسم الله تعالى؟ انا اساله لان هناك رسالة دكتورة في السعودية عن أسماء الله الحسنى، وليس عن إيه؟ أن أسماء الله الحسنى بها صفات وليست أسماء. ماشي، إيه المشكلة؟ ما لله أسماء وصفات. لله أسماء وصفات، إيه المشكلة يا هدى؟ يا الهدى. يبقى هناك رسالة دكتورة، مش رسالة واحدة، إحنا عندنا عشرات الرسائل عن أسماء الله الحسنى، وهناك رسالة عن اسم واحد فقط من أسماء الله. فلا بأس أن ندعو بأسماء الله أو بصفات الله، يعني مثلا لما أقول الله اقول يا الله يا الله انقذنا يا الله، لكن اذا قلت مثلا يا جبار يا منتقم يا وهاب، دي صفات اهي. تمام. لدي مشكلة في الصرف، ماذا توصي للمبتدئ؟ والله المبتدئ في الصرف في كتاب بسيط قوي اسمه الصرف الواضح، في كتاب اسمه توضيح الصرف، ويمكنك ان يمكنك ان تقرأ شيئا كتبته انا في الصرف يعني، او تنتظر حتى يعني ننشره في كتاب اسمه الصرف الواضح بسيط، وانت قول لي اذا كان في اي شيء في الصرف انا اشرحه لك يعني. لا بأس. الصرف فيه اشياء تخص الافعال واشياء تخص الاسماء، ولكن الصرف لا علاقة له بالحروف، ولا علاقة له بالأسماء غير المتمكنة ولا بالأفعال الجامدة. الصرف يختص بأمرين: الأسماء المتصرفة والأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة. فالأفعال تدرس فيها الفعل بين التجرد والزيادة، الصحة والاعتلال، الفعل بين اللزوم والتعدي، البناء المجهول وبناء المعلوم، الفعل بين التوكيد وغير التوكيد، إلى آخر ما يدرس فيه الأفعال. وبعدين حروف الزيادة ومعاني حروف الزيادة، كل ده يتصل بالأفعال. بالنسبة للأسماء تدرس فيها المشتقات: اسم الفاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة فعل تقول، صفة مبالغة. تدرس فيها الاسم من حيث التذكير والتأنيث، من حيث الإفراد والتثنية والجمع، من حيث جموع التكسير، من حيث أيضا التصغير والنسب. وبعدين تدرس في النهاية ما يتعلق بالإمالة والوقف والابتداء والتقاء الساكنين والإدغام. ده كل الصرف، يعني أشياء تخص الأفعال وأشياء تخص الأسماء. لذلك تجد العلماء يكتبون كتابين: تصريف الأفعال في كتاب وتصريف الأسماء في كتاب، لكن لا ليس هناك تصريف حروف، لأن الصرف لا ليس له علاقة بالحروف. ما المعنى اللغوي؟ شفت يا طويلي بالعلم تسني في إيه؟ ما لا بأس. بتقول: تنورتها من أذرعات وألوان. ما إعراب أهلها؟ مبتدأ يا حبيبي. أهلها بيثرب. كمل الجملة. يبقى تنورتها فعل وفعل ومفعول، ودي جملة ابتدائية ليس لها محل. من أذرعات ده محل الشاهد. من أذرعات تي تا. من أذرعات عمل معامل الجمع المؤنث السالم مع التنوين. من أذرعاتي عمل معامل الجمع المؤنث السالم بدون تنوين. من أذرعات عمل معاملة الممنوع من الصرف. الواو حرف حرف يفيد الحال، وأهلها مبتدأ بيثرب شبه جملة خبر، والجملة في محل نصب حال. نحن نستمتع بدرسكم، لذا نستغل وجودكم بيننا، فنسأل عما يدور بخلدنا، فلا تملوا فلا تملوا هذا أحسن الله. يا حبيب القلب، أنا لا أمل، لكن أنا قلت لك إن من سمات طالب العلم أن يسأل فيما شرح حتى لا تضيع وقت الناس، لأن هذه محاضرة ليست محاضرة نحو، هذه محاضرة بلاغة. على كل حال، أنا أجبت عن سؤالك: ما الفرق بين دانا وأدانا؟ دانا للإنسان، دانا غيره، يبقى ده ثلاثي. وأدانا طبعا هي الفعل أدانا متعدي أو يعني مزيد بالهمزة، ثلاثي مزيد بالهمزة، ودانا ثلاثي فقط، زي كلمة إيه؟ حسن وأحسن، أو قرأ وأقرأ، سميها همزة التعدين. وتقول ايه المشتقات؟ دائن اسم فاعل دائن، ومدين اسم مفعول، مدان بس جاء من ادانا، فلان جاء من ادانا، يبقى مدان هنا اسم مفعول من ادينا، ومدين من ادانا. يعني في فرق بين ادانا الشخص فهو مدين له، والشخص الذي ادين بقى اللي خد الفلوس اسمه مدان، اسم مفعول. يعني كما اقول مثلا ايه مستقبل ومستقبل، المستقبل الشخص اللي بيستقبل، والمستقبل الشخص الذي استقبل. اذا مدان اسم مفعول من ادانا، ومدين اسم الفاعل من ايه من ادانا. فمدان فعلها الماضي ادينا، لكن مدين فعلها الماضي ادانا. لكن دائن ومدين من الثلاثي، دانا ومن الثلاثي. ارجو تاني برضو، ما انا قلت يا ايها الناس بعته. طيب هنا نكمل السؤال، يقول يقول اياهم ناتي دائما تاتي دائما مفعولا به، تاتي مفعولا مفعول منصوب عشان تاتي يتعد، تاتي دائما مفعولا به مقدما وجوبا، لكن في قولهم ما قام الا اياهم اخرت. هذا كلام خطا. الذي قال ما قام الا اياهم اخطا، لان اياهم لا تاتي الا عند النصب، وهي هنا فاعل. ازاي ما قام الا يوم؟ ده كلام دارج وعمية. يبقى تقول ما قام الا هم، لازم يأتي ضمير رفع يا بني. يبقى صح يا اياهم دي مفعول به مقدم وجوب دايما، اياه بل اياه تدعون واياه فرهبون الى اخره. انما جملة ما قام الا اياهم هذا خطأ، هذا خطأ لغوي. تقول ما قام الا هم، فلا يأتي بعد الا في هذا الموطن في هذا التركيب على وجه الخصوص الا ضمير رفع. طيب المنذر، انت يا صار يا دكتور ما شاء الله، بارك الله فيك يا منذر. منى، اين معهد المال والقرآن؟ تجيب عنك ام خديجة. اللي هي تسأل عن موقع اسمه معهد الماهر، ليه موقع معين كده بلينك معين كده، هو ان شاء الله ام خديجة او المسؤولات اللي قدامي الان اظن كمان كلمة اسماء اهو من المسؤولات، ارجو انه يكتبوا لك الموقع بتاع معهد الماهر، وان شاء الله يمكن تسجل المحاضرات كلها وتتابعينا. موقع على الانترنت اسمه هكذا، اسمه معهد الماهر معهد الماهر بالقرآن، وهتلاقي ان شاء الله كل حاجة موجودة. اكتبه لها يا رحيل. في اي كتب يمكن ان نقرأ في براءة القرآن ونسيت الكتب؟ لا انا هي في مجموعة مقالات هتنزل خلاص عن البلاغة القرآنية، البلاغة في القرآن والسنة، وان شاء الله تنزل قريبا، لكن على الاقل اقرأي هدى ما يتصل بالدكتور كتب الدكتور فاضل صالح السامورائي، له كتاب اسمه بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، وله كتاب اخر اسمه بلاغة التعبير القرآني، وفي حاجة كده نصوص من التنزيل يعني، او بلاغة في نصوص من التنزيل، هو موجود على النت، اكتب بس على النت كلمة الدكتور فاضل صالح السامورائي او اكتب البلاغة القرآنية، هتلاقي الكتب كلها موجودة بالتفصيل. موفقة ان شاء الله. لا لا لا لا انتوا زعجينا، يعني موجودة على النت وموجودة عندي في الفلاشة، ممكن تبقوا تاخدوه. منى معذرة تدخلي، يوجد كتاب في الاسماء الحسنى لدى محمود عبد الرازق الرضواني مفيد جدا. طب كويس، محمود الرضواني انا اعرفه كويس جدا. نأسف على الازعاج فنرجو ان نعتذر يا طول. ماشي ماشي مشكلة، لا بأس يا رحيق. طيب لا يستطيع احد التعدي عليك ولا امتحانك باذن الله، نصركم الله حفظك. لا يا الهدى انا ما بقولش هذا الكلام، لا اصلا انا احسست انه اسئلة هذا الاخ لا علاقة لها بالبلاغة، ثانيا من كل لون وهنا وهنا وهنا، يعني كأنه شتت المستمع. يا سيدي شكر الله لك وحفظك، نميل الى جانبك كأن لعزتنا نميل. يا سيدي بورك فيك، بورك فيك يا سيد طوالب، نقلبكم لنخبر نقلبكم لنخبر حالتي منها كرما يا سيدي بورك فيك والمدح. انا والله ما بحب المدح، والله والله ما احب المدح، لكن انا بس انا يعني انا اريد ان اقول لك ان من سمات طالب العلم ان يسأل فيما شرح، بس ده اللي احنا بنقوله، لكن انا قلت لك سأل ما تشاء، لكن يعني الحمد لله. حفظكم، شكرا يا رهيق. طيب كويس، رحيق كتبت الموقع. ما معنى ان الهمزة مقلوبة عن اصل؟ يعني مثلا لما اقول في بالنسبة لتويلب برضو قال ما معنى ان الهمزة مقلوبة عن اصل، يعني مثلا كلمة سماء جاية من السمو، يا اصلها سماء تطرفت الواو اثر الف زائدة قلبت همزة، لكن بناء جاية من يبني يبقى بناي، يبقى يعني وقعت الياء متطرفة اثر الف قلبت ايه قلبت ياء، فهي هنا يبقى هي هنا يعني قلبت، لان ده ليس الاصل، تعرف ازاي ليس الاصل، هات المضارع هات هات هات الى اخره. الابدال في او مخرجية هم اصلها او مخرجون هم لي، تمام، او مخرجون هم لي، حذفنا النون حذفنا اللام للتخفيف بقت او مخرجون زائد ياء المتكلم، حذفنا النون للاضافة، وبعدين بقت عندك واو ياء، اجتمعت واو ياء في كلمة والاول ساكن واو تقلب ياء، وبعدين تشدد الياء في الياء، ثم ضمت الجيم تنقلب كسرة لتناسب الياء، يبقى هنا يعني كأن الكلمة تحكي معناها، يعني كأن في إخراج بعد إخراج بعد إخراج بعد إخراج، الأول أو مخرجي أو مخرجون لي هم، حذفنا اللام أخرجناها، ثم حذفنا النون لعلة الايه الإضافة أخرجناها، قلبنا الواو ياء يبقى أخرجناها عن أصلها، ثم أدمجنا الواو الواو في اللي هي بقت ياء في الياء، يبقى كأننا أخرجناها عن إيه؟ عن اصلها اكثر من مرة. اليوم يعني اخذ الدرس وقتا طويلا، الان اكثر من ساعتين وربع، على كل حال ارجو ان تكون في هذه الاطلالة افادة، ويعني نسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان يرزقنا الاخلاص في السر والعلن، وان يجعلنا من عباده الفائزين، وان يسلكنا في عداد المخلصين، وأن ينفعنا بما سمعنا أجمعين، وأن يطلق ألسنتنا في الحق جميعا، وأن يجعلنا ممن يعني كتبت لهم الجنان ويعني استظلوا بظل الرحمن وصاحبوا رسولهم الكريم عليه الصلاة والسلام في أعالي الجنان. نسأل الله تعالى القبول منا أجمعين، وغفر الله لنا ولكم وكتبنا في عداد الصادقين. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.